12 قصة قصيرة مهاجرة للأديب الكبير غابرييل غارسيا ماركيز، ترجمة صالة علماني. الكتاب هو الطبعة الأولى الصادرة بعام 2015 من دار طوى للثقافة والنشر والإعلام، لندن. القصة الأولى بعنوان رحلة موفقة سيد الرئيس. كان جالسا على مقعد خشبي تحت الأوراق الصفراء في الحديقة المقفرة، يتأمل البجعات المعفرة ويداه تستندان إلى الكرة الفضية في مقبض عكازة، وهو يفكر في الموت. عندما جاء إلى جنيف أول مرة كانت البحيرة هادئة وصافية، وكانت هناك نوارس أليفة تدنو لتأكل من الأيدي، ونساء أجرة يشبهن أشباح السادسة مساء بتنانيرهن المصنوعة من الأورغانزا ومظلاتهن الحريرية. أما المرأة الوحيدة الممكنة الآن على مدى الرؤية فهي بائعة أزهار تقف على رصيف المقفر، ولم يكن بإمكانه أن يصدق أن الزمن استطاع أن يحدث مثل هذا الخراب، ليس في حياته وحسب وإنما في العالم أيضا. لقد كان شخصا آخر مجهولا في مدينة المجهولين الشهيرين، يرتدي بدلة زرقاء داكنة تتخللها خطوط بيضاء وصدرية من الحرير وقبعة قاسية كقبعات القضاة المتقاعدين، وله شارب متشامخ كفرسان العصور القديمة، وشعر كثيف لونه مائل إلى الزرقاء فيه تجعيدات رومانسية، ويدا عازف قيثارة، في بنصر اليسرى منهما خاتم أرمل وعينان صعيدتان. الشيء الوحيد الذي كان يشي بحالته الصحية هو إرهاق بشرته، وبالرغم من ذلك لا يزال يبدو متأنقا كأمير وهو في 73 من العمر، ولكنه كان يشعر في ذلك الصباح بأنه بمنجى من أي نوع من أنواع الزهو، فقد خلف وراءه دون رجعة سنوات المجد والسلطة، ولم يبقى أمامه الآن إلا سنوات الموت. لقد رجع إلى جنيف بعد حربين عالميتين باحثا عن إجابة حاسمة لألم لم يستطع أطباء المارتينيك أن يحددوا كنها، وكان يتصور أن الأمر لن يتطلب أكثر من 15 يوما، ولكن ها هي ذي 6 أسابيع قد مضت في فحوصات مرهقة ونتائج مبهمة، وما زالت النهاية غير واضحة المعالم. كانوا يبحثون عن الداء في الكبد، في الكلية، في البنكرياس، في البروستات، حيث لم يكن، وبقي على تلك الحال حتى يوم الخميس الكريه ذاك، حيث حدد له أقل الأطباء الكثيرين الذين فحصوه شهرة موعدا في 9 صباحا في قسم الأمراض العصبية. كانت غرفة المكتب تبدو كأنها زنزانة رهبان، وكان الطبيب ضئيلا وكئيبا، يده اليسرى ملفوفة بالجص بسبب كسر في الإبهام، وعندما أطفأ النور ظهرت على اللوحة المضاءة صورة شعاعية لعمود فقري. لم يعرف أنه عموده الفقري إلى أن أشار الطبيب بمؤشر إلى فقرتين ملتحمتين تحت الخصر وقال له ألمك هنا. لم يكن الأمر في نظره بهذه البساطة، فقد كان ألمه محيرا ومتنقلا، يبدو أحيانا أنه في الخاصرة اليسرى وأحيانا في أسفل البطن، ويفاجئه في معظم الأحيان بوخز مباغة في أعلى الفخذ. أصغى الطبيب إليه بحيرة والمؤشر مثبت على اللوحة المضيئة، ثم قال له لهذا السبب ضللنا الداء طويلا، ولكننا نعرف الآن أنه هنا. ثم وضع إصبعه على صدغه وقال محددا وإن كانت الدقة العلمية تقول يا سيد الرئيس إن أصل الآلام جميعها هنا. كان أسلوبه في الفحص السريري دراماتيكيا إلى الحد الذي جعل حكمه الأخير يبدو حليما، على رئيس أن يخضع لعملية جراحية لا تخلو من مخاطرة، ولكن لا مفر منها. فسأله هذا الأخير عن نسبة المخاطرة، فلفه الطبيب العجوز بضوء من عدم اليقين حين قال له لا يمكننا تحديد ذلك بدقة، ثم بين له أنه إلى وقت قريب كانت مخاطر الحوادث المميتة كبيرة جدا، وأكبر منها مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من الشلل وبدرجات متفاوتة، ولكن مع تطور الطب خلال الحربين أصبحت هذه الأمور من الماضي. انتهى إلى القول: اذهب وأنت مطمئن، جهز أمورك وأخبرنا، ولكن يجب ألا تنسى أنك كلما أسرعت كان أفضل. لم يكن بالصباح المناسب لهضم ذلك الخبر السيء، خاصة وهو في الخلاء. كان قد خرج باكرا من الفندق دون معطف، لأنه رأى شمسا ساطعة من النافذة، ومضى بخطواته المحسوبة من شمان دو بوسولي حيث المستشفى إلى ملجأ العشاق الاضطراريين في الحديقة الإنجليزية. وكان قد مضى عليه هناك أكثر من ساعة وهو لا يفكر إلا في الموت. عندما بدأ الخريف تموجت مياه البحيرة مثل محيط هائج، وأفزعت ريح مشاغبة طيور النورس وأطاحت بآخر أوراق الشجر. نهض الرئيس وقطف زهرة أقحوان من أحواض الحديقة العامة بدلا من أن يشتريها من بايعة الأزهار، وثبتها في عروة سترته. فاجأته البائعة قائلة: هذه الأزهار ليست ملكا للرب أيها السيد، إنها ملك البلدية. لم يلتفت إليها وابتعد بخطوات خفيفة ممسكا العكاز من منتصفه، وكان يدوره أحيانا بظرافة شديدة الاستهتار. وعلى جسر مونتبلان كانوا ينزعون على عجل أعلام الاتحاد التي تخفق بجنون مع الريح، وكانت النافورة الضعيفة المكللة بالزبد قد انطفأت قبل موعدها. لم يتعرف الرئيس على مقاهي المعتاد على الرصيف، لأنهم انتزعوا قماش المظلة الخضراء، وكانت مقاهي الرصيف التي تزدهر في الصيف قد أغلقت لتوها. أما في الصالة الداخلية فكانت المصابيح مضاءة في عز النهار، وكان الرباعي الوتري يعزف أحد ألحان موزارت الأخيرة. تناول الرئيس عن الكونتوار جريدة من الرسمة المخصصة للزبائن، ثم علق قبعته وعكازه على المشرب، ووضع نظارته ذات الإطار الذهبي ليقرأ على أبعد منضدة في المقهى. وحينئذ فقد أدرك أن الخريف قد أتى. بدأ بقراءة صفحة الأخبار الدولية، حيث ترد بكثرة في بعض الأحيان أخبار عن البلدان الأمريكية، وواصل القراءة من نهاية الجريدة حتى بدايتها، إلى أن جاءته النادلة بزجاجته اليومية من مياه إيفيان. ومنذ أكثر من 30 سنة تخلى عن عادة شرب القهوة استجابة لما فرضه عليه أطباؤه، ولكنه كان قد قال لهم حينئذ: إذا أيقنت يوما أنني أصبحت قريبا من الموت فسوف أعود إلى تناولها. وربما حانت الساعة، فقد طلب بلغة فرنسية سليمة، قال: أحضر لي فنجان قهوة أيضا. ثم قال محددا دون أن يعبأ بالمعنى المزدوج لكلامه: وليكن على الطريقة الإيطالية، قادرا على جعل ميت ينهض على قدمي. تناول القهوة دون سكر وبرشفات بطيئة، ثم وضع الفنجان مقلوبا في الصحن كي يتيح الوقت لبقايا القهوة أن تكتب مستقبله بعد هذه السنوات الطويلة من امتناعه عنها. وقد خلصه الطعم المستعاد من أفكاره السيئة لبرهة، لكنه بعد برهة أخرى كما لو أن الأمر جزء من الرقية نفسها، أحس بأن هناك من ينظر إليه. عندئذ قلب الصفحة بحركة عفوية وتطلع من فوق نظارته، ورأى الرجل الشاحب ذا الذقن غير الحليقة والقبعة الرياضية والسترة المصنوعة من جلد خروف مقلوب، وهو يرفع بصره عنه في الحال كي لا تلتقي نظراتهما. كان الوجه مألوفا لديه، فقد تصادف مرورهما معا عدة مرات في بهو المستشفى، كما أنه رآه في أحد تلك الأيام في درب برومينا دولاك أثناء تأمله البجعات، ولكنه لم يشعر قط بأن هناك من قد يتعرف عليه، ولم يستبعد مع ذلك احتمال أن يكون الأمر مجرد وهم آخر من أوهام المنفى الكثيرة التي تطارده. أنهى قراءة الجريدة دون تعجل وهو طاف في ألحان براهمز الفخمة، وبقي كذلك إلى أن أصبح الألم أشد قوة من مسكن الموسيقى. عندئذ نظر إلى الساعة الذهبية التي يعلقها بسلسلة في جيب صداره، ثم تناول مع الجرعة المتبقية من ماء إيفيان قرصي المسكن اللذين يتناولهما ظهرا، وقبل أن يخلع نظارته قرأ مستقبله في بقايا القهوة وأحس برعشة جليدية. لقد رأى عدم اليقين نفسه، وأخيرا دفع ثمن القهوة مع إكرامية محترمة، ثم تناول عكازه وقبعته عن المشرب وخرج إلى الشارع دون أن ينظر إلى الرجل الذي كان ينظر إليه. مضى بمشيته الظريفة لمحاذاة أحواض الأزهار التي عاثت بها الريح خرابا، واعتقد أنه أصبح بمنجا من الرقية المشؤومة، لكنه أحس فجأة بخطوات وراء خطواته، فتوقف عند المنعطف ودار على عقبيه. وكان على الرجل الذي يتبعه أن يتوقف فجأة كي لا يصطدم به، ونظر إليه فزعا على مسافة شبرين عن عينيه وتلعثم. السيد الرئيس، قل لمن يدفعون لك أجرك ألا ينسج الأوهام، هكذا قال له الرئيس دون أن يفقد ابتسامته أو سحر صوته، وأضاف فصحتي على خير ما يرام. فقال الرجل الراسح تحت وطأة الوقار التي سقطت عليه، لا أحد يعرف ذلك خيرا مني، إنني أعمل في المستشفى. طريقة نطقه وإيقاع كلماته بل وخجله أيضا تشير كلها إلى أنه كاريبي خالص. لا تقل لي إنك طبيب، قال له الرئيس. ليتني كنت كذلك يا سيدي، قال الرجل، إنني سائق سيارة إسعاف. آسف، قال الرئيس مقتنعا بخطئه، إنه عمل شاق، ليس بمثل مشقة عملك يا سيدي. نظر إليه دون تحفظ واستند إلى العكاز بكلتا يديه وسأله باهتمام حقيقي، من أين أنت؟ من الكاريبي. لقد لاحظت ذلك، قال الرئيس، ولكن من أي بلد في الكاريبي؟ من بلدك بالذات يا سيدي، قال الرجل، ثم مد يده للمصافحة. اسمي هوميروري. فقطعه الرئيس متفاجئا ليقول دون أن يفلت يده، الله، يا له من اسم جميل. فاسترخى هوميرو وقال، والبقية أكثر، هوميروري دي لا كاسا. باغتتهما طعنة شتائية وهما أعزلان في منتصف الطريق، فارتعش الرئيس حتى العظام وأدرك أنه لن يستطيع أن يمشي دون معطفة مسافة الكوادرات الأربع التي تفصله عن المطعم البائس الذي اعتاد تناول الغداء فيه. فسأل هوميرو، هل تغديت؟ أنا لا أتناول الغداء أبدا، قال هوميرو، إنني أكل وجبة واحدة في بيتي ليلا. اجعل هذا اليوم استثناء، قال له مظهرا كل ما لديه من افتتان، إنني أدعوك للغداء. أمسكه من ذراعه وقاده إلى المطعم المقابل ذي الاسم المذهب فوق المظلة التي على واجهته، ليبوف كورنيه. كان المكان ضيقا وحارا في الداخل، ولم يكن هناك كما يبدو مكان شاغر. تقدم هوميروري الذي فوجئ بأن أحدا لم يتعرف على الرئيس، واتجه إلى عمق الصالة ليطلب مساعدة. أهو رئيس يمارس مهامه؟ سأله صاحب المحل، فقال هوميرو، لا، إنه مطاح به، لدي دائما منضدة خاصة لأمثال هؤلاء. قادهما إلى مكان منعزل في عمق الصالة حيث يمكن لهما أن يتبادل الحديث كما يحلو لهما. شكره الرئيس قائلا، ليس الجميع يعترفون مثلك بوقار المنفى. كان طبق المحل الخاص هو أضلاع ثور مشوية على الفحم، وقد أجال الرئيس وضيفه النظر فيما حولهما ورأيا على المناضد الأخرى قطع اللحم الكبير المشوية بحوافها ذات الدهن اللين. فهمس الرئيس، إنه لحم رائع لكنه محرم علي. ثم صوب نظرة خبث إلى هوميرو وبدل نبرة صوته، الحقيقة إنني ممنوع من كل شيء. أنت ممنوع من تناول القهوة أيضا، قال هوميرو، ولكنك تتناولها مع ذلك. فقال الرئيس، هل لاحظت ذلك؟ لكن تناولها اليوم كان استثناء في يوم استثنائي، ولم يقتصر الاستثناء في ذلك اليوم على القهوة وحدها، فقد طلب كذلك أضلاع ثور مشوية على الفحم وسلطة خضار طازجة دون أي تتبيل آخر سوى قليل من زيت الزيتون، وطلب ضيفه الشيء نفسه إضافة إلى نصف زجاجة من النبيذ الأحمر. وبينما هما ينتظران اللحم، أخرج هوميرو من جيب سترته محفظة نقود لا نقود فيها، ومترعة بأوراق كثيرة، وعرض على الرئيس صورة باهتة المعالم. وتعرف الرئيس على نفسه بقميص ذي أكمام قصيرة ووزن أقل مما هو عليه بعدة لبرات، وشعر وشارب أسودين قاتمين، وسط جلبة شبان يتطاولون لكي يظهروا في الصورة. وبنظرة واحدة تعرف على المكان، وتعرف على شعارات حملة انتخابية بغيضة، وتعرف على تاريخ التقاطها غير المرغوب فيه. فدمدم، يا للهول، لقد قلت دائما أن الإنسان يشيخ في الصور أكثر مما يشيخ في الحياة الواقعية. ثم أعاد الصورة بإيماءة تشير إلى انتهاء الأمر وقال: أذكر ذلك جيدا، لقد حدث ذلك منذ آلاف السنين في حلبة صراع الدياكا في سان كريستوبالا دي لاس كاساس. إنها قريتي، قال هوميرو، ثم أشار إلى صورته بين الجماعة، وهذا أنا. تعرف الرئيس علي، كنت لا تزال طفلا في ذلك الحين. تقريبا، قال هوميرو وتابع: لقد رافقت سيادتك في حملتك الانتخابية في المنطقة الجنوبية كقائد للألوية الجامعية. فبادر الرئيس إلى تأنيب نفسه، وأنا لم أكن أعيرك نظرة واحدة بالطبع. فقال هوميرو: بالعكس، لقد كنت لطيفا جدا معنا، ولكننا كنا كثيرين بحيث يصعب عليك أن تتذكرنا جميعا. وبعد ذلك سأل الرئيس: ومن يستطيع أن يعرف ما حدث بعد ذلك أفضل من حضرتك؟ قال هوميرو: بعد ذلك وقع الانقلاب العسكري، والمعجزة هي أننا نحن الاثنين ما زلنا سالمين هنا ومستعدين لأكل نصف ثور. لم يحظى كثيرون بمثل هذا الحظ. في هذه اللحظة جاءوهما بالأطباق. وضع الرئيس الفوطة حول عنقه مثل مريلة طفل، ولم يشعر بالحرج أمام مفاجأة ضيفه الصامتة، بل قال: إذا لم أفعل هذا فسوف أفقد ربطة عنق في كل وجبة. وقبل أن يبدأ الأكل اختبر نضج اللحم وأبدى موافقته بحركة طواطؤ، ثم عاد إلى الموضوع قائلا: ما لا أستطيع تفسيره هو لماذا لم تقترب مني قبل اليوم بدلا من ملاحقتي مثل تحر. عندئذ أخبره هوميرو بأنه تعرف عليه مذ رآه يدخل المستشفى من باب مخصص للحالات الخاصة جدا. كان ذلك في عز الصيف، وكان يرتدي بذلة كاملة من الكتان الأبيض كالتي يرتديها أهل جزر الأنتيل، وحذاء يجمع بتناسق بين اللونين الأبيض والأسود، ولقحوانا في عروة سترته، ولبدة الشعر البديعة الذي شعثته الريح. وتحقق هوميرو من أنه وحده في جنيف دون مساعدة من أحد، فهو يعرف عن ظهر قلب المدينة التي درس فيها القانون. وقد اتخذت إدارة المستشفى بناء على طلبه القرارات الداخلية بضمان السرية المطلقة. وفي تلك الليلة بالذات اتفق هوميرو مع زوجته على الاتصال به، وقد لاحقه خلال 5 أسابيع متحينا الفرصة المناسبة. وربما ما كان ليتجرأ على تحيته لو لم يواجهه هو نفسه. إنني سعيد لأني فعلت ذلك، قال رئيس، وإن كنت لا أتضايق أبدا في الحقيقة من كوني وحيدا. هذا ليس عدلا. لماذا؟ سأله الرئيس بصدق. إن أكبر انتصارات حياتي هي توصلي إلى جعل الجميع ينسونني. فقال هوميرو دون أن يداري انفعاله: إننا نتذكر سيادتك أكثر مما تظن، وإنه يسعدني أن أراك هكذا معاصة وشابا. ومع ذلك، قال هو دون دراماتيكية، كل شيء يشير إلى أنني سأموت قريبا جدا. احتمالات خروجك أحسن حالا كبيرة جدا، قال هوميرو. قفز الرئيس من مكانه من المفاجأة، ولكنه لم يفقد ظرافته وهتف: يا للعنة، هل جرى خرق الأسرار الطبية في سويسرا الجميلة؟ لا وجود في أي مستشفى في العالم لأسرار تخفى على سائق سيارة إسعاف، قال هوميرو. أما ما أعرفه أنا فهو ما عرفته منذ أقل من ساعتين، ومن فم الشخص الوحيد الذي يجب أن يعرفه. قال هوميرو: لن يكون موتك على أي حال أمرا عاديا، فسوف يضعك أحدهم في المكان الذي يليق بك كنموذج عظيم للكرامة. تصنع رئيس دهشة كوميدية. أشكر لك هذا التنويه. كان يأكل بالطريقة التي يفعل بها كل شيء، ببطء وبعناية فائقة، وفي أثناء ذلك كان يتطلع إلى عيني هوميرو مباشرة، حتى أن هذا الأخير أحس بأنه يرى ما يفكر فيه. وبعد محادثة مطولة وشجون مترعة بالحنين، ابتسم ابتسامة خبيثة وقال: كنت قد قررت الاهتمام بما سيؤول إليه جثماني، أما الآن فإنني أرى أنه لا بد لي من اتخاذ بعض الاحتياطات على طريقة الروايات البوليسية حتى لا يعثر على جثتي أحد. سيكون جهدك دون طائل، قال هوميرو مازحا، ففي المستشفى لا وجود لأسرار تدوم أكثر من ساعة واحدة. عندما انتهيا من تناول القهوة، قرأ الرئيس قعر فنجانه وارتعش مرة أخرى. كانت الرسالة هي نفسها، ومع ذلك فإن ملامح وجهه لم تتبدل. دفع الحساب نقدا، لكنه تحقق من المبلغ عدة مرات قبل ذلك، وعد النقود عدة مرات بحذر مفرط، ثم ترك بقشيشا لم يستحق عليه سوى همهمة من النادل. لقد استمتعت بهذا اللقاء، قال وهو يودع هوميرو. ليس لدي موعد محدد للعملية الجراحية بعد، بل أنني لا أعرف إن كنت سأجريها أم لا، ولكن إذا ما جرى كل شيء على ما يرام فإننا سنلتقي ثانية. ولماذا لا نلتقي قبل ذلك؟ قال هوميرو. زوجتي لازارا طاهية أثرياء، وليس هناك من يطبخ الأرز مع القريدس خيرا منها. سنكون سعداء باستضافتك في أحدى هذه الليالي. إنني ممنوع من أكل الحيوانات البحرية، ولكنني سأكلها بشهية كبيرة معكم. قل لي متى. الخميس هو يوم عطلتي، قال هوميرو. جيد، قال رئيس. الخميس الساعة 7 ليلا سأكون في بيتك، وسيكون ذلك ممتعا بالنسبة إلي. سأتي لمرافقتك، قال هوميرو. عنوانك هو فندق داميس 14 من شارع أنداستري وراء المحطة، أليس صحيحا؟ صحيح، قال رئيس ذلك وقفز بسعادة أعظم من كل ما سبق. أرى أنك تعرف حتى مقاس الحذاء الذي أنتعله، قال هوميرو باستمتاع. طبعا يا سيدي، 41. ما لم يقله هوميرو ريل رئيس، ولكنه ظل يرويه طوال سنوات لكل من أراد أن يسمعه، هو أن هدفه في البدء لم يكن بريئا. فمثل سواه من سائقي سيارات الإسعاف، كانت له ترتيبات خاصة مع مؤسسات دفن الموتى وشركات تأمين يبيع لها معلومات يحصل عليها من المستشفى بالذات، وخاصة حين يتعلق الأمر بمرضى أجانب ذوي موارد ضئيلة، وكانت أرباحه من هذه الخدمات زهيدة جدا، فضلا عن أنه كان يتقاسمها مع موظفين آخرين يتناقلون من يد ليد التقارير السرية عن حالة المرضى المهمين. ولكن تلك المبالغ كانت عزاء طيبا لرجل منفي دون مستقبل يبذل جهدا للقيام بأود زوجته وابنيه براتب يدعو إلى السخرية. أما زوجته لازارا دافيسا فكانت أكثر واقعية، إنها خلاصية مرهفة من سان خوان دي بورتريكو، ضئيلة ومتينة، لها بشرة بلون الكراميل الهادئ وعينا كلبة باسلة تتطابقان تماما مع أسلوبها في الحياة. كانا قد تعرفا في قسم الخدمات المخبرية في المستشفى، حيث كانت تعمل كمساعدة في كل شيء بعد أن أحضرها متمول من بلدها للعمل مربية أطفال، وتركها وحيدة في مهب الرياح في جنيف. وقد تزوجا حسب الطقوس الكاثوليكية، مع أنها كانت أميرة من أميرات اليوروبا، وهما يعيشان في بيت مؤلف من صالة وغرفتي نوم في الطابق الثامن من بناية بلا مصعد يسكنها مهاجرون أفارقة، ولهما طفلة في التاسعة اسمها باربرا، وطفل في السابعة اسمه لازارو، لديه أعراض تخلف ذهني خفيف. كانت لازارا دافيس امرأة ذكية وسيئة الطباع، لكنها طيبة القلب، تعتبر نفسها نموذجا نقيا لبرج الثور، وتؤمن إيمانا أعمى بتنبؤاتها الفلكية، لكنها لم تستطع مع ذلك أن تحقق حلمها بكسب عيشها كمنجمة لذوي الملايين، إلا أنها كانت تساهم بالمقابل في نفقات البيت بإيرادات عرضية وكبيرة أحيانا، بإعدادها وجبات عشاء لسيدات ثريات يردن جلب أنظار ضيوفهن بإقناعهن أنهن طهون بأنفسهن تلك الأطباق الأنتيلية المثيرة. أما هوميرو فكان خجولا بوقاره ولا ينفع لأكثر من الشيء القليل الذي يقوم به. لكن لازارا لا تستطيع تصور الحياة من دونه بسبب طيبة قلبه وعيار سلاحه، وقد كانت أمورهما تمضي على ما يرام فيما مضى. لكن السنوات أخذت تصبح أشد وطأة، وكان الطفلان يكبران، وفي ذلك الوقت الذي جاء فيه الرئيس كانا قد بدأ بنقر ما وفراه خلال 5 سنوات. وهكذا فإن أحلامهما ذهبت بعيدا عندما اكتشف هوميروري وجود الرئيس بين المرضى السريين. كانا يعرفان ما الذي يمكنهما أن يطلبا منه بالضبط، ولا يعرفان بأي حق يمكنهما عمل ذلك. خطر لهما للوهلة الأولى أن يتعهدا مأتمه بالكامل بما في ذلك تحنيط جثمانه وإعادته إلى الوطن، ولكنهما أخذا يدركان شيئا فشيئا أن موته لا يبدو وشيكا كما اعتقدا في البداية. وفي يوم الغداء ذاك كانا في أقصى حالات الذهول والبلبلة بسبب الشكوك. الحقيقة أن هوميرو لم يكن قائدا للألوية الجامعية ولا أي شيء آخر من هذا القبيل، والمرة الوحيدة التي ساهم فيها بالحملة الانتخابية كانت عند التقاط تلك الصورة التي تمكن من العثور عليها بمعجزة في خزانة الملابس بعد أن كانت بحكم المفقودة. ولكن حماسته كانت حقيقية، وصحيح كذلك أنه اضطر إلى الهرب من البلاد بسبب مشاركته في المقاومة التي دارت في الشوارع ضد الانقلاب العسكري. على الرغم من أن السبب الوحيد في بقائه حيا في جنيف بعد كل تلك السنوات هو فقره الروحي، وهكذا فإن كذبة ناقصة أو كذبة زائدة يجب ألا تكون عائقا يحول دون كسبه إحسان الرئيس. المفاجأة الأولى بالنسبة إليهما كانت في أن المنفي السامي يعيش في فندق من الدرجة الرابعة في الحي البائس بجنيف بين مهاجرين أسيويين وبنات ليل، وأنه لا يأكل إلا في مطاعم صغيرة يأمها الناس الفقراء في الوقت الذي كانت فيه جنيف تغص بأماكن الإقامة اللائقة بالسياسيين المنكوبين. كان هوميرو قد رأى وهو يكرر يوما بعد يوم الأعمال نفسها التي قام بها في ذلك اليوم، وكان قد لاحقه بنظره وأحيانا من مسافة أقل مما يقتضيه الحذر أثناء نزهاته الليلية بين الجدران القاتمة وأزهار الجريس الصفراء المتدلية في المدينة القديمة. ورآه يجلس غارقا في التفكير لساعات قبالة تمثال كالفينو، وصعد وراءه خطوة خطوة السلالم الحجرية وهو كاد يختنق بأريج الياسمين المتقد لكي يتأمل لحظات الغروب الصيفية البطيئة من قمة بورغ لافور. وفي أحد الليالي رآه يقف تحت رذاذ المطر الأول دون معطف أو مظلة وينتظر دوره مع صف طويل من الطلاب للدخول إلى حفلة كونشيرتو لروبنشين. لست أدري كيف لم يصب بنزلة رئوية، هذا ما قاله لزوجته يومئذ. ويوم السبت السابق حين بدأ الطقس يتبدل رآه يشتري معطفا خريفيا ذا ياقة من جلد نمس مسكي مزيف، ولكنه لم يشتريه من المحلات المضيئة في شارع ديروني حيث يشتري ملابسهم الأمراء الهاربون من ممالكهم، وإنما من سوق البرغوث. وقد سرقت لازارا عندما حدثها هوميرو بذلك. لا نستطيع عمل شيء إذن، إنه بخيل من النوع الخرائي، ويمكنه أن يجعل جمعية خيرية تتولى مسؤولية دفنه في قبر جماعي، لن نحصل منه على شيء أبدا. فقال هوميرو ربما كان فقيرا حقا بعد هذه السنوات الطويلة دون عمل. آه منك أيها الزنجي أن يكون المرء من برج الحوت وسليل من هم من برج الحوت شيء، وأن يكون بخيلا هو شيء آخر. قالت لازارا الجميع يعرفون أنه استولى على كل ما لدى الحكومة من الذهب، وأنه الأوسع ثراء بين منفيي مارتينيك. هوميرو الذي يكبرها ب10 سنوات ترعرع متأثرا بالأخبار التي تقول أن الرئيس كان يعمل في البناء أثناء دراسته في جنيف كي يغطي نفقات دراسته. أما لازارا بالمقابل فقد ترعرعت وسط الفضائح الصحفية المعادية للرئيس والتي كان يجري تضخيمها في بيت معادل لها، حيث كانت تعمل مربية أطفال مذ كانت طفلة. وهكذا حين عاد هوميرو إلى البيت في تلك الليلة وهو يكاد يختنق من السعادة، لم يجد معه نفعا دليله القاطع بأنه دعاه إلى مطعم غال، وشعرت بالضيق لأن هوميرو لم يطلب منه أي شيء من الأشياء الكثيرة التي حلما بها، ابتداء من منحة دراسية لطفليهما حتى مساعدته في الحصول على وظيفة أفضل في المستشفى، وبدأ لها ذلك تأكيدا لشكوكها بأنه قرر جعلهم يرمون جثته للنسور بدلا من أن ينفق فرانكاته في مأتم من وقور وإعادة جثمانه إلى الوطن. لكن ما جعل الكأس يطفح بها هو الخبر الذي أخفاه عنها هوميرو حتى النهاية، خبر دعوته الرئيس لتناول الأرز مع القريدس يوم الخميس ليلا. لم يكن ينقصنا إلا هذا، صرخت لازارا، أن يأتي ويموت هنا متسمما بالقريدس المعلب، ويكون علينا أن نتولى أمر دفنه مما وفرناه للطفلين. لكن ما حدد سلوكها في نهاية المطاف هو وفاؤها الزوجي، وكان عليها أن تستعير من إحدى جاراتها 3 أطقم من أدوات المائدة مصنوعة من فضة مقلدة، وجفنة من الكريستال للسلطة، وآلة كهربائية لصنع القهوة من جارة أخرى، ومفرش مطرز للمائدة مع طقم فناجين قهوة من ثالثة، واستبدلت الستائر القديمة بالستائر الجديدة التي لا تستخدمها إلا في أيام الأعياد، ونزعت القماش الذي تغلف به الأثاث، وأمضت يوما كاملا في شطف الأرض ونفض الغبار واستبدال أماكن بعض الأشياء، إلى أن توصلت إلى عكس ما كان يناسبها، لأن ما يناسبها هو استثارة عواطف الضيف بمظاهر بؤس. يوم الخميس ليلا، وبعد أن استراح من الضيق الذي سببه له صعود الطوابق 8، ظهر الرئيس في الباب بمعطفه الجديد القديم وقبعته الكروية التي كانت شائعة في زمن آخر، وفي يده وردة واحدة قدمها إلى لازارا. تأثرت هي بجماله الرجولي وأساليبه الأميرية، وأما فيما عدا ذلك فقد رأته مثل ما كانت تنتظر أن تراه، زائفا وسلابا، بدا لها سفيها لأنها كانت قد فتحت جميع النوافذ وهي تعد الطعام لتحول دون تسرب رائحة القريدس إلى البيت. فكان أول ما فعله ويدخل أن أخذ نفسا عميقا كأنه في غيبوبة مفاجئة، ثم هتف ويغمض عينيه ويفتح ذراعي، رائحة بحرنا. وبدا لها أشد بخلا مما تصورت، لأنه حمل لها وردة واحدة مسروقة دون شك من الحدائق العامة، وبدا لها متغطرسا لنظرة الأنفة التي وجهها إلى قصاصات صحف تتحدث عن أمجاده الرئاسية، ورايات وبيارق من حملته الانتخابية كان هوميرو قد علقها بسذاجة كبيرة على جدار الصالة. وبدا لها قاسي القلب لأنه لم يسلم على الصغيرين باربرا ولازارو اللذين صنعا له بنفسيهما هدية خاصة، وقد أشار أثناء العشاء إلى شيئين لا يطيقهما، الكلاب والأطفال، فأحست بالكراهية نحوه. ومع ذلك فإن حسها الكريبي بوجوب إكرام الضيف فرض نفسه على مشاعرها. كانت قد ارتدت الثوب الإفريقي الذي تحتفظ به لياليها الاحتفالية وقلادتها وأساورها الطقوسية، ولم تأتي في أثناء العشاء كله بأي حركة، ولم تقل أي كلمة زائدة عن اللزوم، كانت أكثر من ألا تلام، كانت كاملة. الحقيقة أن الأرز مع القريدس لم يكن من أصناف مطبخها المختارة، ولكنها أعدته بكل ما لديها من رغبة وخرج من بين يديها جيدا جدا، وقد سكب الرئيس لنفسه 2 منه دون أن يتوقف عن كيد المديح، وفتنته شرائح الموز الناضج المقلية وسلطة الأفوكاتو بالرغم من أنه لم يشاطرهما الحنين إلى الوطن، واكتفت لازارا بالاستماع إلى أن حان موعد تقديم الحلوى عندما حشر هوميرو نفسه دون أن يشعر في زقاق مسدود بحديثه عن وجود الرب. فقال الرئيس: أنا مؤمن بوجوده، ولكن دون أن تكون له علاقة بالبشر، إنه مشغول بأمور أكبر بكثير. أنا أؤمن بالنجوم فقط، قالت لازارا ذلك، وراقبت رد فعل الرئيس، ثم أضافت: في أي يوم ولدت سيادتك؟ 11 من أذار. لابد أن تكون كذلك، قالت لزارة بنبرة انتصار مفاجئة، ثم تساءلت بلهجة رقيقة: أليس كثيرا أن يكون هناك اثنان من برج الحوت على المائدة نفسها؟ واصل رجلان حديثهما عن الرب بينما ذهبت هي لإعداد القهوة. كانت قد رفعت عن المائدة أوعيات وأدوات الطعام، وتمنت من أعماق روحها أن تمضي الليلة على خير. وبينما هي عائدة إلى الصلاة بالقهوة، واجهتها جملة أطلقها الرئيس سببت لها الذهول. قال: لا تشك في ذلك يا صديقي العزيز، إن أسوأ ما جرى لوطننا المسكين هو أنني كنت رئيسه. رأى هوميرو زوجته لزارة وهي في الباب تحمل الفناجين الصينية وماكينة صنع القهوة المستعارة، وظن أنه سيغمى عليها. وحدق بها الرئيس أيضا وقال لها بنبرة ودودة: لا تنظري إلي هكذا يا سيدتي، إنني أتكلم بقلبي. ثم التفت بعد ذلك إلى هوميرو وأكمل قائلا: ولحسن الحظ أنني أدفع الآن ثمن حماقتي. قدمت لزارة قهوة وأطفأت المصباح الأوسط المدلى فوق المنضدة، لأن ضوءه الشديد كان يعرقل الحديث، فعمت الصالة ظلمة خفيفة حميمة. وأحست أول مرة بالاهتمام بالضيف الذي لم يكن ظرفه كافيا لمواراة أساه. وقد ضاف فضول لزارة عندما انتهى هو من تناول القهوة وقلب الفنجان في طبقه كي تترسب بقاياه. حدثهم الرئيس وهم حول المنضدة عن أنه اختار منفاه في جزيرة مارتينيك للصداقة التي تربطه بالشاعر إيمي سيزيه، الذي كان قد أصدر في ذلك الحين كتابه كراس للعودة إلى مسقط الرأس. وقد قدم له مساعدة لبدء حياة جديدة، واشتروا بما تبقى من إرث زوجته بيتا مبنيا من أخشاب فخمة في هضاب فورتي فرانسا. على نوافذه شباك معدنية، وله شرفة مطلة على البحر تغص بأزهار بدائية، حيث من الممتع النوم على صرير الجداجد والنسيم المحمل برائحة الدبس والروم المنبعثة من معاصر قصب السكر. وأقام هناك مع زوجته التي تكبره ب14 عاما، والمريضة منذ أن وضعت مولودها الوحيد. وقد حصن نفسه ضد القدر بإدمان قراءة الكلاسيكيين اللاتينيين باللاتينية، موقنا أن ذلك هو آخر عمل له في حياته، وكان عليه أن يقاوم طوال سنوات إغراء الإقدام على مغامرات من كل نوع كان يقترحها عليه أنصاره المهزومون. وقال: لكنني لم أعد قط إلى فتح أي رسالة مطلقا منذ اكتشفت أن أكثرها استعجالا تصبح الأقل استعجالا بعد أسبوع، ثم لا يتذكرها كاتبها نفسه بعد مرور شهرين. نظر إلى لزارة في الضوء الخافت وهي تشعل سيجارة، ثم اختطفها من بين أصابعها بحركة شرهة، أخذ منها نفسا عميقا وحبس الدخان في حلقه. تناولت لزارة التي فوجئت علبتي السجائر والثقاب لتشعل سيجارة أخرى، لكنه أعاد إليها السيجارة المشتعلة قائلا: إنك تدخنين بلذة كبيرة جعلتني عاجزا عن مقاومة الإغراء. لكنه اضطر إلى إطلاق الدخان من فمه لأنه أحس ببداية نوبة سعال، وقال: لقد تخليت عن عادة التدخين منذ سنوات طويلة، لكن عادة التدخين لم تتخلى عني نهائيا، وقد استطاعت أن تتغلب علي في بعض الأحيان مثل ما جرى الآن. جعله السعال يهتز مرتين أخريين وعاد إليه الألم. نظر الرئيس إلى الوقت في ساعة جيبه، ثم تناول قرصي الدواء المسائيين، وبعد ذلك أمعن النظر في قعر فنجان قهوته. لم يتغير أي شيء، ولكنه لم يرتعش هذه المرة. بعض أنصار القدماء صاروا رؤساء بعدي، هكذا قال الرئيس، قال هوميرو، سياغو، وقال هو سياغو وآخرون جميعهم مثلي. ننتحل شرفا لا نستحقه في وظيفة لا نحسن القيام بها، البعض جريا وراء السلطة فقط، أما الأكثرية فبحثا عما هو أدنى من ذلك، الوظيفة. اقشعر بدن لازارا غيظا وسألت: هل تعرف حضرتك ما يقال عنك؟ إنها أكاذيب، تدخل هوميرو مذعورا. فقال رئيس بهدوء سماوي: إنها أكاذيب وليست أكاذيب، ففيما يتعلق برؤساء يمكن لأسوأ المخازي أن تكون الأمرين في الوقت نفسه، حقيقة وافتراء. كان قد عاش في المارتينيك كل أيام منفى دون أي اتصال بالعالم الخارجي إلا من خلال الأخبار القليلة في الجريدة الرسمية، وكان يغطي نفقات معيشته بدروس في اللغتين الإسبانية واللاتينية يلقيها في مدرسة رسمية، وبالترجمات التي كان يكلفه بها أحياناً إيمي سيزي. كان الحر في شهر آب لا يطاق، فكان يبقى مستلقياً في أرجوحة النوم حتى الظهيرة وهو يقرأ على هديل مروحة السقف في غرفة النوم. وكانت زوجته تشغل نفسها بالعصافير التي تربيها طليقة حتى في أشد ساعات القيظ، حيث كانت تحتمي من الشمس بقبعة عريضة الحواف ومزينة بثمار اصطناعية صغيرة وأزهار من القماش. أما حين تنخفض الحرارة فكانا يستمتعان بالبرودة على الشرفة، حيث يسلط نظره على البحر ويبقى كذلك إلى أن يغرق في الظلام، بينما تجلس هي على كرسيها الخيزراني الهزاز بقبعتها المثقوبة وخواتمها المزيفة في كل أصابعها، تنظر إلى سفن العالم وهي تمر أمامها وتقول: هذه السفينة ذاهبة إلى بويرتو سانتو، وتلك الأخرى تكاد لا تستطيع التقدم بثقل حمولتها من موز بويرتو سانتو. إذ لم يكن ممكنا في نظرها أن تمر السفينة ليست من بلادها، وكان هو يتظاهر بالصمم مع أنها توصلت في نهاية المطاف إلى النسيان خيرا منه، لأنها فقدت الذاكرة. وكان يبقيان على تلك الحال إلى أن يتلاشى الغسق الصاخب، ويصبح عليهما عندئذ أن يلوذا بالبيت مهزومين أمام البعوض. وفي أحد شهور آب الطويلة تلك، وبينما هو يقرأ الصحيفة على الشرفة، قفز في مكانه من الدهشة. يا للعنة، قال، لقد مت في أستوريلا. فزعت زوجته التي كانت ساهية حين سمعت الخبر. كان عبارة عن 6 أسطر في الصفحة 5 من الجريدة التي تطبع عند الناصية المجاورة والتي تنشر فيها ترجماته المتفرقة، ويأتي مديرها لزيارته بين حين وآخر، وهي ذي تقول الآن أنه مات في أستوريلا بلشبونة منتج على الانحطاط الأوروبي وحارسته التي لم يذهب إليها قط. وربما كانت المكان الوحيد في العالم الذي لا يود الموت فيه. توفيت زوجته بالفعل بعد 1 سنة من ذلك، معذبة بالذكرى الأخيرة التي بقيت لها حتى تلك اللحظة، ذكرى ابنها الوحيد الذي شارك في الإطاحة بأبيه ثم أعدم رميا بالرصاص فيما بعد على يد شركائه. ترهد الرئيس وقال: هكذا نحن، ولا يمكن لشيء أن يخلصنا. قارة حبلى ببراز العالم بأسره دون برهة حب واحدة. إننا أبناء الاختطاف والاغتصاب والمعاشرات المشينة والخداع، ونسل الأعداء من الأعداء. التقط عيناه بعيني لازارا الأفريقيتين وكانت تحتق به دون رحمة، فحاول أن يهدئها بعبارة بليغة لمعلم قديم. قال: كلمة خلاصي تعني مسج الدم بالدماء التي تسيل، فما الذي يمكن انتظاره من مثل هذا الشراب الكريه؟ سمرته لازارا في مكانه بصمت كأنه الموت، ولكنها تمكنت من استعادة السيطرة على نفسها قبل منتصف الليل بقليل، وودعته عند انصرافه بقبلة رسمية. وقد عرض الرئيس مرافقة هوميرو له حتى الفندق، ولكنه لم يستطع أن يمنعه من مساعدته في إيقاف سيارة أجرة. وحين رجع هوميرو إلى البيت وجد زوجته تستشيط غضبا وقالت له: هذا هو أكثر رئيس أحسن صنعا بالإطاحة به، إنه ابن قحبة فظيع. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها هوميرو لتهدئتها فقد أمضيا ليلة مريعة ساهرين. أقرت لازارا بأنه من أجمل الرجال الذين رأتهم، وأن له قدرة مدمرة على الإغواء وذكورة فحل. قالت: لابد أنه نمر في الفراش حتى وهو عجوز ومخوزق كما هي حاله الآن. ولكنها كانت تعتقد أنه بدد هذه الهبات الإلهية بتوظيفها في التصنع. لم تكن قادرة على تحمل مباهاته بأنه كان أسوأ رئيس لبلاده، ولا تبجحاته كزاهد، لأنها كانت مقتنعة من أنه يملك نصف مصانع تكرير السكر في المارتينيك، ولا ادعاءاته الكاذبة بازدراء السلطة، لأنها لا تشك في أنه مستعد لتقديم كل شيء مقابل عودته ولو للحظة واحدة إلى الرئاسة، ليجعل جميع خصومه يعضون التراب. ثم انتهت إلى القول: وكل هذا لأنه وجدنا خاشعين عند قدميه فقط. وما الذي يمكن أن يجنيه من هذا؟ سألها هوميرو. لا شيء، كل ما في الأمر هو أن التدلل يصبح إدمانا لا يمكن إشباعه بأي شيء. كان غضبها شديدا إلى حد لم يستطع معه هوميرو أن يطيقها في الفراش، فمضى ليكمل الليل ملتحفا ببطانية على كنبة الصالة. استيقظت لذارا عند الفجر أيضا، وكانت عارية تماما مثلما اعتادت أن تنام وأن تكون في البيت، وكانت تحدث نفسها في مونولوج وحيد الوتر. وفي لحظة واحدة محت من ذاكرة البشرية كل أثر للعشاء البغيض، فقد أعادت الأغراض المستعارة في الفجر، واستبدلت الستائر الجديدة بالقديمة، وأعادت قطع الأثاث إلى أماكنها، إلى أن رجع البيت فقيرا ومحترما مثلما كان حتى الليلة الماضية. وانتزعت أخيرا قصاصات الصحف والصور وبيارق وشعارات الحملة الانتخابية البغيضة، وألقت بكل شيء إلى صندوق القمامة مع الصرخة النهائية: إلى الجحيم. بعد أسبوع من العشاء وجد هوميرو الرئيس بانتظاره عند خروجه من المستشفى، ورجاه أن يرافقه إلى الفندق. صعد الطوابق الثلاثة العالية ليصلا إلى عالية لها فتحة وحيدة في السقف تطل على سماء رمادية، ويقطعها حبل علقت عليه ملابس لتجف. كان هناك أيضا سرير مزدوج يشغل نصف المكان، وكرسي عادي، وأبريق لغسل الأيدي، ومبولة، وخزانة فقراء ذات مرآة غبشة. لاحظ الرئيس تأثر هوميرو فقال له كمن يعتذر: الجحر نفسه الذي عشت فيه سنوات حياتي كطالب لقد حجزته من بور دو فرانس. أخرج من جراب مخملي رصيد موارده النهائي وفرده فوق السرير. غادت أساور ذهبية ذات ترصيعات متنوعة بأحجار كريمة، وعقد لؤلؤ من ثلاث لفات، وعقدان آخران من الذهب والأحجار الكريمة، وثلاث سلاسل ذهبية مع ميداليات قديسين، وقرطان ذهبيان مرصعان بالزمرد، وآخران بالماس، وثالثان بالياقوت، وصندوقان صغيران، وعلبة صغيرة جدا على شكل ميدالية، وأحد عشر خاتما فيها فصوص من كل الأنواع، وأكليل ماسي ربما كان لأحد الملكات. وأخرج بعد ذلك من جراب آخر ثلاث أزواج فضية من أزرار المعاصم ملبسة بطبقة من الذهب الأبيض. ثم أخرج أخيرا من علبة حذاء أوسمته الستة اثنين ذهبيين وواحد فضي، والبقية خردة محضة. هذا كل ما بقي لي في الحياة، هكذا قال. لم يكن أمامه من خيار آخر سوى بيع كل شيء ليستكمل نفقات العلاج، وكان يرغب في أن يقدم له هوميرو هذا الجميل بأقصى قدر من التكتم، لكن هوميرو أحس مع ذلك بأنه غير قادر على تلبية رغبته ما دام لا يملك إيصالات نظامية. أوضح له الرئيس أنها حلي زوجته الموروثة من جدة استعمارية كانت قد ورثت بدورها رزمة أسهم في منجم للذهب في كولومبيا. أما الساعة وأزرار معصم القميص ومشابك ربطات العنق فهي له، وأما الأوسمة فلم تكن لأحد من قبل بالطبع. ثم قال: لا أظن أن هناك من يملك فواتير بأشياء كهذا. لكن هوميرو بقي متمسكا بموقفه، فقال الرئيس بهدوء: في هذه الحالة لم يعد أمامي إلا أن أسفر عن حقيقتي وأبيعها بنفسي. بدأ بجمع المجوهرات بتلو محسوب وقال له: سامحني يا عزيزي هوميرو، ولكن ليس هناك من بؤس أسوأ من بؤس رئيس فقير. حتى البقاء على قيد الحياة يبدو شنيعا. في هذه اللحظة رآه هوميرو بقلبه وسلم له أسلحته. عادت لازارا إلى البيت متأخرة في تلك الليلة، ومذ أطلت من الباب رأت المجوهرات المتلألئة تحت الضوء الزئبقي في المطبخ، فأحست كأنها ترى عقربا في سريرها، وقالت فزعة: لا تكن جلفا أيها الزنجي، لماذا هذه الأشياء هنا؟ وسبب لها توضيح هوميرو مزيدا من القلق. جلست لتتفحص المجوهرات قطعة قطعة بتدقيق صائغ، وفي لحظة معينة تنهدت قائلة: لا بد أنها ثروة. وراحت تتطلع أخيرا إلى هوميرو دون أن تجد مخرجا لانبهارها. كراخو، قالت، ما الذي على أحدنا أن يفعله ليعرف أن كل ما يقول هذا الرجل صحيح؟ ولم لا؟ قال هوميرو، لقد رأيت للتو أنه يغسل ملابسه بنفسه ويعلقها مثلنا على سلك في الغرفة لتجف. لأنه بخيل، قالت لازارا، أو لأنه فقير، قال هوميرو. عادت لازارا إلى تفحص المجوهرات، ولكن باهتمام أقل الآن، لأنها اقتنعت أيضا. وهكذا ارتدت في اليوم التالي أفضل ملابسها وتزينت بالمجوهرات التي بدت لها أغلى من سواها، ووضعت ما استطاعت من الخواتم في كل إصبع من أصابعها، ووضعت ما استطاعت من الأساور في معصميها، وذهبت لتبيعها. وقد قالت في تبجح ساخر وهي خارجة: لنرى من سيطلب فواتير من لازارا دافيس. اختارت محل المجوهرات المضبوط الذي فيه من الفخامة أكثر مما له من الشهرة، وكانت تعلم أن البيع والشراء فيه يتم دون أسئلة كثيرة. دخلت مرتعبة ولكن بخطوات واثقة. طأطأ بائع جاف وشاحب يرتدي بذل التشريفات رأسه بتحية مسرحية وهو يقبل يدها، ووضع نفسه تحت تصرفها. كان المكان في الداخل أكثر إشراقا من النهار بفعل المرايا والأضواء القوية، وكان المحل بكامله يبدو كأنه من الماس. واصلت لازارا تقدمها إلى صدر المحل وهي لا تكاد تتطلع إلى الموظف خشية أن يلاحظ المهزلة. دعاها الموظف للجلوس قبالة أحد مكاتب ثلاثة من طراز لويس 15، كل واحد منها يستخدم كمنضدة بيع فردية، ونشر فوق المنضدة منديلا ناصعا، ثم جلس في مواجهة لازارا وراح ينتظر. أي خدمة أستطيع تقديمها؟ هكذا سأل. عندئذ نزعت الخواتم والأساور والعقود والأقراط وكل ما كانت تحمله ظاهرا، وراحت تضعه فوق المكتب بنظام شطرنجي، وقالت: إن الشيء الوحيد الذي تريده هو معرفة قيمتها الحقيقية. وضع الجوهري عدسة المونوكول على عينه اليسرى وبدأ فحص الحلي بصمت سريري، وبعد مرور بعض الوقت سألها دون أن يتوقف عن الفحص: حضرتك من أين؟ لم تكن لازارا تتوقع هذا السؤال، فقالت متنهدة: آه يا سيدي، من بعيد جدا. هذا ما تصورته، هكذا قال. عاد إلى الصمت ثانية بينما كانت لازارا تتفحصه دون رحمة بعينيها الذهبيتين الرهيبتين. اهتم الجوهري اهتماما خاصا بالإكليل المسي ووضعه بعيدا عن المجوهرات الأخرى. تنهدت لازارا وقالت: أنت نموذج كامل لبرج العذراء. لم يوقف الجوهري فحوصاته وقال: كيف تعرفين ذلك؟ من طريقته، قالت لازارا. لم ينطق بأي تعليق إلى أن انتهى، وعندئذ توجه إليها بالوقار الذي قابلها به في البداية: من أين أتى هذا كله؟ فقالت لازارا بصوت متوتر: إرث جدتي، لقد توفيت السنة الماضية في باراماريبو عن 77 عاما. نظر الجواهري حينئذ إلى عينيها وقال لها: آسف جدا، ولكن القيمة الوحيدة لهذه الأشياء هو ما تزنه ذهبا. ثم أمسك الإكليل بأطراف أصابعه وجعله يتلألأ تحت النور المبهر وقال: باستثناء هذا، إنه قديم جدا، ربما هو مصري، ولولا سوء حالته لكان لا يقدر بثمن، ولكن ما زالت له على أي حال قيمة تاريخية. أما أحجار الحلي الأخرى، الجمشط، الزمرد، الياقوت، الأوبال، فكانت كلها ودون استثناء مزيفة. قال الجواهري وهو يجمع الحلي ليعيدها إليها: لا ريب في أن الأحجار الأصلية كانت جيدة، ولكن خلال انتقالها الطويل من جيل إلى الآخر كانت الأحجار الأصلية تختفي في الطريق وتحل محلها أعقاب قوارير. شعرت لازارا بغثيان أخضر، فأخذت نفسا عميقا وضبطت أعصابها، فقال لها البائع مواسيا: مثل هذا يحدث بكثرة يا سيدتي. فقالت لازارا مفرجة عن نفسها: أعرف، لهذا أريد التخلص منها. حست عندئذ بأنها أصبحت بعيدة عن التهريج، وعادت لتصبح هي نفسها، ودون مزيد من اللف والدوران أخرجت من حقيبتها أزرار معصم القميص وساعة الجيب ومشابك ربطات العنق والأوسمة الذهبية والفضية وبقية حلي رئيس الشخصية الرخيصة، ووضعت كل شيء على المنضدة. وهذه أيضا؟ سألها الجواهري. كل شيء، قالت لازارا. الفرانكات السويسرية التي دفعوها لها كانت جديدة جدا، حتى أنها خشيت أن تلوث أصابعها بحبرها الطازج. استلمت النقود دون أن تعدها، وودعها الجواهري عند الباب بالمراسم التي استقبلها بها. وعند المخرج، بينما كان يمسك الباب ليفسح لها الطريق، أوقفها لحظة ليقول لها: هناك شيء آخر يا سيدتي، أنا من برج القوس. في أول الليل حمل هوميرو ولازارا النقود إلى الفندق، وبعد إجراء الحسابات تبين للرئيس أنه ما زال بحاجة إلى مبلغ صغير آخر، فراح ينزع خاتم زفافه والساعة ذات السلسلة وأزرار معصم قميصه ومشبك ربطة عنقه التي يستخدمها، ووضعها كلها على السرير. أعادت لازارا إليه الخاتم وقالت: هذا لا، فتذكار كهذا لا يمكن بيعه. وافق الرئيس على قولها وأعاد الخاتم إلى إصبعه، ثم ردت إليه لازارا بالطريقة نفسها ساعة الصدار قائلة: وهذه أيضا. فلم يوافق الرئيس، لكنها أعادت وضعها في مكانها في جيب صداره وهي تقول: من يخطر له أن يبيع ساعات في سويسرا؟ لقد بعنا واحدة. قال الرئيس: أجل، ولكننا لم نبعها كساعة وإنما كذهب. وهذه أيضا من الذهب. قال الرئيس: صحيح. قالت لازارا: ولكن بإمكانك أن تبقى دون إجراء العملية الجراحية، إنما لا يمكنك البقاء وأنت لا تعرف كم ساعة. لم تقبل منه كذلك إطار نظارته الذهبي، مع أنه كان يملك إطارا آخر من عظم ظهر السلحفاة. قبضت الحلي التي بقيت في يدها ووضعت حدا للتردد وقالت: ثم إن هذه كافية. وقبل أن تخرج نزعت الملابس المبللة عن حبل الغسيل دون أن تستشيره، وأخذتها لتجففها وتكويها في البيت. ذهبا على الدراجة النارية الصغيرة، هوميرو يسوق ولازارا على الشبكة المعدنية خلفه محتضنة خصره. كانت الأنوار العامة قد أضيئت لتوها في ذلك المساء الخبازي، وكانت الريح قد انتزعت آخر الأوراق، فبدت الأشجار كأنها مستحاثات منتوفة، وكانت سفينة جر تمضي نزولا في الرون، وفيها مذياع يصدح بأعلى صوت مخلفا في الشوارع نثارة من الموسيقى. كان جورج براسين يغني، وكان هوميرو ولازارا يمضيان بصمت مضمخين بالأغنية ورائحة البنفسج. وبعد قليل بدت كأنها تستيقظ من حلم طويل. كراخو، قالت. ماذا؟ العجوز المسكين، قالت لازارا. يا لحياتي الخرائية. يوم الخميس التالي، السابع من تشرين الأول، أجريت للرئيس العملية الجراحية التي استغرقت 5 ساعات، وأبقت الأمور حتى تلك اللحظة غامضة كما كانت من قبل. وكان عزاؤهما الوحيد بكل صرامة ومعرفتهما أنه ما زال حيا. وبعد 10 أيام نقل إلى غرفة يتقاسمها مع مرضى آخرين، واستطاع عندئذ زيارته. كان شخصا آخر، فقد كان مشعا وشاحبا وبشعر خفيف يتساقط بمجرد احتكاكه بالوسادة، ولم يبق له من مهابته السابقة سوى انسيابية حركة يديه. كانت محاولته الأولى للمشي مستندا إلى عكازين مخيبة للأمل، وقد ظلت لازارا لتنام إلى جواره، موفرة عليه بذلك أجور ممرضة ليلية. وفي الليلة الأولى أمضى أحد مرضى الصلاة الليلة كلها وهو يصرخ لخوفه من الموت، وقد قضت ليالي الأرق الطويلة تلك على آخر شكوك لازارا. وبعد 4 شهور على وصوله إلى جنيف سمحوا له بالخروج من المستشفى، فقام هوميرو الذي كان المشرف الدقيق على أرصدته الزهيدة بدفع حساب المستشفى، ثم أخذه في سيارة الإسعاف مع موظفين آخرين ساعدوه في حمله حتى الطابق 8، واستقر هناك في غرفة الطفلين اللذين لم يتعرف عليهما قط، وبدأ يعود إلى الواقع شيئا فشيئا. انهمك في التمارين العلاجية بانضباط عسكري إلى أن أصبح قادرا على المشي بعكازه الوحيد السابق، ولكنه حتى وهو يرتدي ملابسه القديمة كان بعيدا عن أن يكون هو نفسه، سواء في مظهره أو في أسلوبه في الحياة. ولخشيته من الشتاء الذي كان قد بدأ ينذر بقسوته، وكان في الواقع أقصى شتاء في سنوات القرن، قرر العودة إلى المارتينيك في سفينة تغادر مرسيليا يوم 13 من كانون الأول، بالرغم من معارضة الأطباء الذين أرادوا إبقاءه تحت المراقبة لفترة أخرى. وفي اللحظة الأخيرة تبين له أن ما بقي من النقود لا يكفي لكل ذلك، فأرادت لازارا أن تستكمل النقص دون إخبار زوجها بأخذ حفنة من مدخرات ابنيها، ولكنها لم تجد هناك المبلغ الذي كانت تفترض وجوده. عندئذ اعترف لها هوميرو بأنه قد أخذ جزءا من المبلغ دون أن يخبرها ليستكمل نفقات المستشفى. حسنا، قالت لازارا بإذعان، فلنقل أنه كان ابننا الكبير. في 11 من كانون الأول أركباه في القطار المسافر إلى مرسيليا وسط عاصفة ثلجية قوية، وعندما رجعا إلى البيت فقط وجدا رسالة وداع على الكوميدينو في غرفة الأطفال، وكان قد ترك أيضا خاتم زفافه هدية لابنتهما باربرا، ومعه خاتم زوجته المتوفاة الذي لم يفكر في بيعه قط، والساعة ذات السلسلة هدية للازارو الصغير. ولأن اليوم كان يوم أحد، فإن بعض الجيران من أهالي الكاريبي الذين كانوا قد اكتشفوا السر ذهبوا إلى محطة كورنافي ومعهم فرقة موسيقية قربة من فيرا كروتا. كان الرئيس خامد الأنفاس بالمعطف الفاسد ولفاع عنق طويل ملون كانت تستخدمه لازارا، وعلى الرغم من ذلك ظل واقفا في المكان المخصص للحارس في نهاية العربة الأخيرة من القطار يودعهم ملوحا بقبعته تحت عصف الريح الشديدة. وكان القطار قد بدأ يتحرك عندما انتبه هوميرو إلى أنه ما زال يحمل عكاز الرئيس، فركض إلى حافة الرصيف وقذف العكاز بكل قوته لكي يتلقفه الرئيس في الهواء، لكنه سقط بين العجلات وتحطم. كانت لحظة مرعبة. الشيء الأخير الذي رأته لازارا هو اليد المرتعشة الممتدة لالتقاط العكاز الذي لم يصل، وحارس القطار الذي تمكن من إمساك العجوز المغطى بالثلج من لفاع عنقه وأنقذه من الوقوع في الفراغ. ركضت لازارا مذعورة للقاء زوجها وحاولت أن تضحك من وراء الدموع وهي تصرخ قائلة: رباه، هذا رجل لن يموت بأي شيء. وصل سالما ومعافى كما أخبرهما في برقية الشكر المطولة، ولم يعرفا عنه شيئا طوال أكثر من سنة. وأخيرا وصلتهما رسالة من 6 صفحات كتبها بخط يده، وقد أصبح من المستحيل التعرف عليه من خلالها. كان الألم قد عاد إلي شديدا وفي مواعيد دقيقة مثل ما كان في السابق، ولكنه قرر عدم الاهتمام به وعيش الحياة مثل ما تأتي. وقد أهدى إليه الشاعر إيميسيزي عكازا آخر مرصعاً بالصدف، لكنه قد قرر عدم استخدامه، وكان يأكل اللحم بانتظام منذ 6 أشهر، وكذلك جميع أنواع الأحياء البحرية، وقادراً على تناول حتى 20 فنجاناً من القهوة الثقيلة، ولكنه لم يعد يقرأ طالعه في قعر الفناجين، لأن تنبؤاته كانت تأتي معاكسة للواقع. ويوم أكمل 75 من عمره، تناول عدة كؤوس لذيذة جداً من روم المارتينيك، جعلته يشعر بأنه على ما يرام. كما أنه عاد إلى التدخين، إنه لا يشعر بأن حاله أفضل بالطبع، ولكنها ليست أسوأ كذلك. وبعد، فقد كان السبب الحقيقي لتلك الرسالة هو إطلاعهما على رغبته في العودة إلى بلاده، ليقف على رأس حركة تجديدية من أجل قضية عادلة ووطن كريم، ولو أنه لن يكسب من ذلك سوى المجد البائس وعدم الموت في سريره كشيخ هرم. وتنتهي الرسالة إلى القول بأن الرحلة إلى جنيف بهذا المعنى كانت أمرا صادرا عن العناية الإلهية. حزيران عام 1979. القصة الثانية بعنوان القديسة. بعد 22 سنة عدت لألتقي ثانية بمارغريت دوارتي. ظهر لي فجأة في أحد أزقة تراستيفيري السرية، وقد وجدت مشقة في التعرف إليه للوهلة الأولى بسبب صعوبة نطقه اللغة القشتالية وهيئته التي تشبه هيئة روماني قديم. كان شعره أبيض وخفيفا، ولم يبقى فيه أي أثر من السلوك الكئيب أو من ملابس المثقف الأنديزي الجنائزي التي جاء بها إلى روما أول مرة. لكنني في سياق الحديث معه رحت أجرده شيئا فشيئا من غدر سنوات حياته، إلى أن عدت أراه مثل ما كان، صموتا ومباغتا وعديدا من تقاطع أحجار. وقبل فنجان القهوة الثاني في أحد بارات أزمنتنا السابقة، تجرأت على أن أوجه إليه السؤال الذي كان ينهشني من الداخل: ماذا جرى للقديسة؟ القديسة هنا، إنها تنتظر، هكذا أجابني. ولم يكن بإمكان أحد سوى صاحب صوت التنور الصادح رافائيل ريبيرو سيلفا وسواي أنا يمكنه أن يدرك حقيقة الشحنة الإنسانية الرهيبة في جوابه. فقد كنا نعرف مأساته بدقة، إلى الحد الذي جعلني أفكر خلال سنوات طويلة في أن مارغريت دوارتي هو الشخصية الباحثة عن مؤلف والتي ننتظرها نحن الروائيين طوال حياة كاملة. وإذا كنت لم أترك هذه الشخصية تعثر علي، فلأنني رأيت أن نهاية قصته تبدو غير معقولة. كان قد جاء إلى روما في ذلك الربيع المشع الذي أصيب فيه البابا بيوس 12 بنوبة فواق لم تنفع في علاجها كل وسائل الأطباء والمشعوذين الحميدة والخبيثة، وكان ذلك هو خروجه الأول من قريته الجبلية الوعرة توليما الواقعة في سلسلة جبال الأنديز الكولومبية. وكان ذلك يبدو عليه بوضوح حتى في طريقة نومه، فقد ظهر في أحد الأيام في قنصلية بلادنا ومعه حقيبة مصنوعة من خشب الصنوبر المصقول، تبدو في شكلها وحجمها مثل علبة تشيلو فيولونسيلا، وعرض على القنصل السبب المفاجئ لزيارته. عندئذ اتصل القنصل هاتفيا بمواطنه ذي الصوت الصادح رافائيل ريبيرو سيلفا ليجد له غرفة في النزل الذي كنا نعيش فيه كلانا، وهكذا تعرفت عليه. لم يكن مارغريت دوارتي قد تخطى مرحلة الدراسة الابتدائية، لكن ميله إلى الآداب الجميلة وفر له تكوينا أكثر اتساعا من خلال القراءة النهمة لكل مادة مطبوعة تقع بين يديه. وفي 18 من عمره، حين أصبح الكاتب العمومي المشهور في المقاطعة، تزوج من فتاة جميلة ما لبثت أن توفيت بعد فترة قصيرة من ولادة ابنتهما البكر. وهذه الابنة التي كانت أكثر جمالا من أمها توفيت بدورها بحمى غامضة وهي في 17. لكن قصة مارغريت دوارتي الحقيقية بدأت قبل 6 شهور من مجيئه إلى روما، حين كان لابد من نقل مقبرة قريته لبناء سد في الموقع. ومثله مثل جميع سكان المنطقة، نبش مارغريتو عن عظام موتاه لينقلها إلى المقبرة الجديدة. كانت الزوجة قد صارت رميما، أما في القبر المجاور فكانت الطفلة لا تزال سليمة تماما بعد مرور 11 سنة على دفنها. حتى أنهم حين نزعوا غطاء التابوت فاحت منه رائحة الورود الندية التي دفنت معها. لكن الأمر الأكثر غرابة هو أنه لم يكن للجسد أي وزن. غصت القرية بمئات الفضوليين الذين اجتذبتهم أصداء المعجزة. لم يكن هناك أي شك، فعدم تفسخ الجسد كان علامة لا لبس فيها من علامات القداسة، وحتى مطران الأبرشية نفسه وافق على ضرورة عرض هذه الأعجوبة على هيئة التحكيم بالفاتيكان. وهكذا جرت حملة تبرعات عامة لتمكين مارغريتو دوارتي من السفر إلى روما ليناضل من أجل قضية لم تعد تخصه وحده أو تخص مجتمع قريته الضيق، بل قضية الأمة بأسرها. وبينما هو يروي لنا قصته في نزل حي باريلو الهادئ، نزع مارغريتو دوارتي القفل وفتح غطاء الصندوق المتقن الصنع. وهكذا كان أن اشتركت أنا والصادح ريبيرو سالفا في المعجزة. لم تكن مومياء ذاوية مثل تلك التي يمكن رؤيتها في متاحف كثيرة في العالم، وإنما طفلة ترتدي ثوب عروس ولا تزال نائمة بعد إقامة طويلة تحت الأرض. كانت البشرة صافية والعينان المفتوحتان اللامعتان تثيران في النفس انطباعا لا يطاق بأنهما تريانا عبر الموت. قطعت الستان والأزهار الاصطناعية التي صنع منها الإكليل لم تستطع مقاومة قسوة الزمان والبقاء بحالة جيدة كما البشرة. أما الأزهار الطبيعية الموضوعة في يدها كانت لا تزال حية، ووزن الصندوق الخشبي بقي بالفعل على حاله عندما أخرجنا الجسد منه. بدأ مارغريتو دوارتي مساعيه منذ اليوم التالي لوصوله، وتلقى في أول الأمر مساعدة دبلوماسية فيها من الشفقة أكثر مما فيها من الفعالية. ثم بدأ يلجأ إلى كل ما يخطر لباله من الحيل لتجاوز عقبات الفاتيكان التي لا حصر لها، وقد كان متحفظا على الدوام فيما يتعلق بمساعي، ولكن المعروف عنها أنها كانت كثيرة وغير مجدية. لقد اتصل بكل الجمعيات الدينية والهيئات الإنسانية التي صادفها في طريقه، حيث كانوا يستمعون إليه باهتمام ولكن دون دهشة، ويعدونه بإجراءات فورية لم تصل قط إلى النهاية المنشودة. والحقيقة أن تلك الفترة لم تكن بالفترة المناسبة، فكل ما هو مرتبط بالكرسي الرسولي كان مؤجلا إلى أن يتجاوز البابا أزمة الفواق التي بقيت صامدة ليس أمام أرقى المراجع الطبية الأكاديمية وحسب، وإنما كذلك أمام أساليب العلاج السحرية التي كانت تتوارد من كل أرجاء العالم. وأخيرا في شهر تموز شفي بيوس 12 وذهب لقضاء إجازته الصيفية في قلعة غاندولفو. فحمل مارغريتو القديسة إلى أول جلسة عامة أسبوعية للبابا على أمل أن يعرضها عليه. ظهر البابا في البهو الداخلي على شرفة منخفضة جدا لدرجة أن مارغريتو استطاع أن يرى أظافره المشذبة جيدا وأن يحس بأنفاسه العابقة برائحة الخزامة. ولكن البابا لم يجل بين السائحين القادمين من كل أرجاء الدنيا لرؤيته مثلما كان يأمل مارغريتو، وإنما اكتفى بإلقاء الخطبة نفسها بسبع لغات وانتهى بمنح مباركته العامة. بعد كل هذا التأجيل قرر مارغريتو أن يتصدى للأمور بنفسه، وقدم إلى سكرتاريا دولة الفاتيكان رسالة خطية من نحو 60 ورقة لم يتلقى ردا عليها. كان قد تنبأ بذلك، فالموظف الذي استلمها منه حسب الشكليات الرسمية الصارمة لم يكد يتكرم بإلقاء نظرة رسمية إلى الطفلة الميتة، والموظفون الذين كانوا يمرون قريبا منها حينئذ كانوا ينظرون إليها دون أي اهتمام. وقد روى له أحدهم أنهم تلقوا في السنة السابقة أكثر من 800 رسالة تطالب بتطويب جثث لم تتفسخ في أماكن مختلفة من العالم. فطلب مارغريتو من الموظف أخيرا أن يختبر بنفسه انعدام وزن الجسد، فاختبره الموظف، لكنه رفض الإقرار بانعدام الوزن قائلا: لا بد أن يكون الأمر مجرد وهم جماعي. كان مارغريتو يقضي ساعات فراغه القليلة في أيام الأحد الصيفية المجدبة في غرفته بالنزل، مستغرقا في قراءة أي كتاب يبدو له مفيدا لقضيته. وفي آخر كل شهر، وبمبادرة شخصية منه، كان يسجل في دفتر مدرسي قائمة مفصلة بنفقاته بخطه البديع ككاتب عمومي عظيم، لكي يقدم كشفا دقيقا وموثقا لحساباته إلى المساهمين بالنفقات في قريته. وقبل أن تنتهي السنة، كان قد تعرف على متاهات روما كمن ولد فيها، وكان يتكلم بلغة إيطالية طليقة وقليلة الكلمات مثلما يتكلم قشتاليته الأنديزية، وكان يعرف أكثر من أي شخص آخر تفاصيل عمليات تطويب القديسين. ولكن زمنا طويلا انقضى قبل أن يستبدل بدلته الجنائزية وصداره وقبعة القضاء التي كانت تستخدمها في روما تلك الحقبة بعض الجمعيات السرية التي لا تشهر أهدافها. وكان يخرج منذ الصباح الباكر حاملا صندوق القديسة، ويرجع أحيانا في ساعة متأخرة من الليل منهوكا وحزينا، ولكن مع قبس من الأمل دائما يبثه حماسة جديدة لليوم التالي. القديسون يعيشون زمنهم الخاص، كان يقول. كنت موجودا آنذاك في روما أول مرة، وكنت أدرس في المركز السينمائي التجريبي، وقد عشت عذاباته بزخم لا ينسى. النزل الذي كنا نقيم فيه كان في الحقيقة شقة حديثة على بعد خطوات قليلة من شارع فيلا بورغيسي، وكانت صاحبة البيت تشغل غرفتين منه وتؤجر 4 غرف أخرى لطلاب أجانب. كنا ندعوها ماريا بيلا، وكانت جميلة ومزاجية في ذروة خريفها، ومخلصة دائما للقاعدة المقدسة بأن كل واحد هو ملك مطلق في غرفته. والحقيقة أن من كان يتحمل ثقل الحياة اليومية هي أختها الكبرى الخالة أنتونيتا، ملاك دون أجنحة، تعمل ساعات طويلة كل يوم، وتنتقل بسطلها وممسحتها لتلمع الأرضية الرخامية أكثر مما يمكن تلميعها، وهي التي علمتنا أكل العصافير المغردة التي يصطادها زوجها بارتوليني بحكم عادة سيئة بقيت له من الحرب، وهي التي أخذت مارغريتو ليعيش في بيتها عندما لم تعد موارده تكفي لأسعار ماريا بيلا. لم يكن هناك ما هو أقل موافقة لأسلوب مارغريتو في الحياة من ذلك البيت الذي ليست له قوانين، والذي يحتفظ لنا بالمفاجآت في كل ساعة حتى في ساعات الفجر، عندما كان يوقظنا زئير رهيب يطلقه أسد حديقة الحيوان في شارع فيلا بورغيسي. كان مغني التينور ريبيرو سيلفا قد حقق امتياز جعل أهالي روما يعجزون عن مقاومة الاستماع إلى بروفات غنائه الصباحية الباكرة، فقد كان ينهض في 6 صباحا فيستحم حمامه الطبي بماء مثلج ويشذب لحية وحواجب مفستوفيليس التي له، وحين يصبح جاهزا بعباءته ذات المربعات الاسكتلندية ولفاع رقبته الحريري وعطره الخاص، عندئذ فقط يستسلم جسدا وروحا لتمريناته الغنائية. كان يفتح نافذة غرفته على مصراعيها حتى عندما تكون النجوم الشتائية في السماء، ويبدأ بتحمية صوته بعبارات متدرجة من أغنيات الحب التي تؤدى بصوت منفرد، إلى أن ينطلق في غنائها بملء صوته. وكانت المفاجأة اليومية المنتظرة، لأنه حين يطلق دو صدره يرد عليه أسد فيلا بورغيسي بزئير يزلزل الأرض. فكانت الخالة أنتوانيتا تهتف بذهول أحيانا: أنت القديس ماركوس مجسدا يا بني، فهو وحده الذي كان قادرا على مخاطبة الأسود. وفي صباح أحد الأيام لم يكن الأسد هو الذي رد عليه، فما أن بدأ ذو الصوت الصادح لحن الحب الغنائي من عطيل، حتى جاءنا فجأة من أقصى الفناء الرد بصوت ندي بديع. واصل ذو الصوت الصادح وأكمل الصوتان معا غناء القطعة كاملة لبعث المسرة في قلوب الجيران الذين فتحوا نوافذهم ليطهروا بيوتهم بسيل ذلك الحب الذي لا يقاوم. وكاد ذو الصوت الصادح أن يسقط مغميا عليه حين عرف أن ديدمونته غير المرئية لم تكن إلا ماريا كانجيليا العظمى. لدي انطباع بأن تلك الحادثة هي التي شكلت مبررا مناسبا لمارغريتو دوارتي كي يندمج في حياة البيت. فمنذ ذلك الحين بدأ يجلس مع الجميع إلى المائدة المشتركة وليس في المطبخ كما كان يفعل في السابق، حيث كانت الخالة أنطوانيتا ترضيه بشكل شبه يومي بوجبة متقنة من العصافير المغردة. كانت ماريا بيلا تقرأ لنا ونحن على المائدة الصحف اليومية كي نعتاد على اللفظ الإيطالي، وتكمل الأخبار بتعسف وظرف يبعثان المرح أحيانا في حياتنا. وقد روت لنا في أحد تلك الأيام ملمحة إلى وضع القديسة أنه يوجد في مدينة باليرمو متحف ضخم يضم جثثا غير متفسخة لرجال ونساء وأطفال، وأن بينهم كذلك عدد من الأساقفة نبش عنهم في مقبرة الآباء الكبوشيين نفسها. وقد أقلق الخبر مارغريتو الذي لم يعد يعرف لحظة سلام واحدة إلى أن ذهبنا إلى باليرمو، ولكنه اكتفى بنظرة سريعة عابرة على الأروقة التي طارت فيها تلك المومياوات غير المجدية ليطلق حكما فيه العزاء. الحالة ليست مماثلة، فهؤلاء يبدو واضحا على الفور أنهم ميتون، هكذا قال. بعد الغداء تموت روما عادة في سبات آب، فشمس الظهيرة تبقى ثابتة في كبد السماء ولا يسمع في صمت الساعة الثانية بعد الظهر سوى خرير الماء وهو الصوت الطبيعي لروما، ولكن النوافذ تفتح في نحو الساعة السابعة مساء لاستدعاء الهواء البارد الذي يكون قد بدأ بالتحرك، وتخرج إلى الشوارع جموع متهللة لا هدف لها سوى العيش وسط فرقعة الدراجات النارية ونداءات بائع البطيخ وأغاني الحب بين أزهار الشرفات. لم نكن أنا والصادح ننام القيلولة، فكنا نخرج معنا على دراجته الفسبا، هو يقودها وأنا خلفه على الشبكة الحديدية، وكنا نأخذ المثلجات والشيكولاتة إلى عاهرات الصيف اللواتي يحومن تحت أشجار الغار المعمرة في جادة بيلا بورغيسي بحثا عن سائحين مؤرقين في عز الظهيرة. كنا جميلات وفقيرات وودودات مثل معظم إيطاليات ذلك الزمان، وكنا يرتدين ثيابا من الأورغانزا الزرقاء أو من البابلين الوردي أو الكتان الأخضر، ويحتمين من الشمس بالمظلات التي أكلتها العثة أثناء أمطار الحرب الأخيرة. كانت مرافقتهن متعة إنسانية لأنهن كنا يقفزن فوق قوانين المهنة أحيانا ويسمحن لأنفسهن بترف فقدان زبون جيد كي يذهبن معنا لتناول فنجان قهوة مع حديث مطول في مقهى الناصية القريبة، أو التنزه في عربات الأجرة التي تجرها الخيول عبر دروب الحديقة، أو التألم معنا على مصير الملوك المخلوعين عن عروشهم مع شيقاتهم المأساويات وهم يمتطون الجياد عند الغروب في مضمار غالوباتويو. وفي أكثر من مناسبة كنا نقدم لهن خدماتنا كمترجمين مع زبون غرينغو تائه. لم يكن ذهابنا بمارغريتو دوارتي إلى جادة فيلا بورغيسي من أجلهن، وإنما أخذناه ليتعرف على الأسد. كان يعيش في جزيرة صغيرة مقفرة يحيط بها خندق عميق، وما أن لمحنا على الضفة الأخرى للخندق حتى بدأ يزأر بهياج فاجأ حارسه، وهرع رواد الحديقة مذعورين، فحاول ذو الصوت الصادح أن يعرف بهويته بإطلاق الدو الصباحي الذي يخرج من أعماق صدره، لكن الأسد لم يوله أي اهتمام، بدا كأنه يزأر متوجها إلينا جميعا دون تمييز. لكن الحارس انتبه في الحال إلى أن زئيره موجه إلى مارغريتو وحده، وقد كان الأمر كذلك فعلا، فحيثما تحرك كان الأسد يتحرك وما أن يختفي حتى يتوقف عن الزئير. والحارس الذي كان دكتورا في الآداب الكلاسيكية من جامعة سينا. فكر في أن مارغريتو كان اليوم دون ريب مع أسود أخرى، وأن رائحتها قد انتقلت إليه. وسوى هذا التفسير الذي لم يكن صالحا، لم يكن لديه تفسير آخر. الزئير ليس حربيا على أي حال، قال، بل هو زئير حنان. ما أذهل الصادح ريبيرو سيلفا مع ذلك لم يكن هذا الحادث الخارج عن المألوف، وإنما اضطراب مارغريتو عندما توقفنا لتبادل الحديث مع فتيات الحديقة. لقد روى لنا ذلك ونحن على المائدة، وقد اتفق الجميع، بعضهم بدافع المزاح وبعضهم الآخر بدافع التفهم، على أنه من الواجب مساعدة مارغريتو في حل مشكلة عزلته. وتأثرت ماريا بيلا بطيبة قلوبنا، فضغطت على صدر الأم التوراتية الحنون بيديها المرصوفتين بخواتم مقلدة، وقالت، أنا مستعدة لعمل ذلك على سبيل الأحسان، لولا أنه لا قدرة لدي على تحمل الرجال الذين يلبسون صدارا. وهكذا كان أن مر الصادح في شارع فيلا بورغيسي في الساعة 3 بعد الظهر، وأحضر على دراجته الفسبا الفراشة التي بدت له مناسبة لمنح مارغريتو دوارتي ساعة من الصحبة الطيبة. جعلها تتعرى في غرفته، وحممها بصابون معطر وجففها، وعطرها بعطره الشخصي، ورش جسدها كلها ببدرة التالك الممزوجة بالكافور التي يستخدمها بعد حلاقة ذقنه. وأخيرا دفع لها قيمة الوقت الذي مضى، وأضاف إليه أجرة ساعة أخرى، ولقنها كل ما عليها أن تفعله حرفا حرفا. اجتازت الحسناء العارية البيت المعتم على رؤوس أصابعها كأنها حلم قيلولة، وطرقت طرقتين رقيقتين على باب الغرفة الأخيرة. فتح لها الباب مارغريتو دوارتي الذي كان حافيا ودون قميص. قالت له بصوت وأسلوب تلميذة، بونسيرا أيها الشاب، لقد أرسلني الصادح. تمثل مارغريتو الصفعة بوقار عظيم، فتح الباب ليفسح لها الطريق، فاستلقت على السرير بينما هو يتعجل في لبس قميصه وحذائه ليقوم بما يقتضيه الواجب نحوها بالاحترام اللائق. وأخيرا جلس إلى جوارها على الكرسي وبدأ الحديث معها. فوجأت الفتاة بسلوكه وطلبت منه أن يسرع لأن لديه ساعة واحدة فقط، ولكن لم يبدو عليه ما يدل على أنه قد فهم. وقد قالت الفتاة فيما بعد أنها كانت مستعدة على أي حال للبقاء معه كل الوقت الذي يريده دون أن تأخذ منه سنتا واحدا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك في العالم رجل مقبول أكثر منه، ولأنها لم تكن تدري ما الذي ستفعله في الوقت المتبقي. فقد راحت تتفحص الحجرة بنظرها ولاحظت وجود الصندوق الخشبي فوق المدفأة، وسألته إذا كان فيه ساكسفون، لكن مارغريتو لم يجب على سؤالها، بل أزاح الستارة قليلا كي يدخل بعض الضوء، ثم حمل العلبة إلى السرير ورفع عنها الغطاء. حاولت الفتاة أن تقول شيئا، لكن فكها السفلي ارتخى، أو كما قالت لنا فيما بعد، لقد تجمدت مؤخرتي. هربت من الحجرة مذعورة، لكنها أخطأت التوجه في الممر، ووجدت نفسها وجها لوجه مع الخالة أنطوانيتا التي كانت آتية لتركب مصباحا جديدا في غرفتي. وقد أصاب الاثنتين فزعا شديد، لم تتجرأ الفتاة معه على مغادرة حجرة الصادح حتى ساعة متأخرة من الليل. لم تعرف الخالة أنطوانيتا قط حقيقة ما حدث، فقد دخلت إلى غرفتي وهي مذعورة جدا، حتى أنها لم تستطع تركيب المصباح في مكانه بسبب ارتعاش يديها. سألتها عما حدث لها فقالت، هذا البيت مرعب حتى الآن ونحن في عز النهار. وروت لي باقتناع تام أن ضابطا ألمانيا كان قد ذبح عشيقته خلال الحرب في الغرفة التي يشغلها الصادح، وأن الخالة أنطوانيتا رأت عدة مرات وهي تمارس عملها شبح الحسناء القتيلة يلتقط خطواته في الممرات. ثم قالت، لقد رأيتها تمشي الآن عارية في الممر، إنها هي نفسها. استعادت المدينة إيقاعها المعتاد في الخريف، وأغلقت مقاهي الرصيف التي كانت مزدهرة في الصيف مع هبوب الرياح الأولى، ورجعنا أنا والصادح إلى حانة تراستفيري، حيث اعتدنا تناول العشاء مع تلاميذ الكونت كارلو كالكاجاني في الغناء وبعض زملائي في معهد السينما. وكان أكثر هؤلاء الزملاء مثابرة هو لاكيس، شاب يوناني ذكي ولطيف. الشيء المزعج الوحيد في خطاباته المنومة عن الظلم الاجتماعي، ومن حسن الحظ أن ذوي الأصوات الصادحة والندية كانوا يهزمونه في معظم الأحيان بغناء مقاطع من الأوبرات بأعلى أصواتهم دون أن يزعجوا أحدا مع ذلك حتى بعد منتصف الليل. بل أن بعض الساهرين العابرين كانوا ينضمون إلى الكورال ويفتح ساكنو البيوت المجاورة نوافذهم للتصفيق. في أحد الليالي وبينما نحن نغني، دخل مارغريتو على رؤوس أصابعه كي لا يزعجنا، وكان يحمل معه صندوق خشب الصنوبر الذي لم يكن لديه متسع من الوقت لحمله إلى النزل، بعد أن عرض القديسة على كاهن سان خوان دي لاتراس الذي كان تأثيره على جمعية إجراءات التطويب معروفة للملأ. وقد لمحته بصورة عرضية وهو يضع الصندوق تحت طاولة منعزلة ويجلس منتظرا أن ننتهي من الغناء. ومثل ما يحدث دائما عند حدود منتصف الليل، جمعنا عدة موائد عندما بدأت الحانة تخلو من الزبائن، وبقينا وحدنا نحن الذين نغني ونتجادل حول السينما وأصدقاء الجميع. وبين هؤلاء كان مارغريتو دوارتي الذي أصبح معروفا هناك بأنه الكولومبي الصامت والكئيب الذي لا يعرف أحد عنه شيئا. سأله لاكيس بخبث: أنا يعزف تشيلو الفيولونسيلا؟ فشعرت بالذهول للسؤال الذي بدا لي طيشا لا يمكن تفسيره، ولم يتمكن الصادح الذي بوغت مثلي من ترقيع الموقف. وكان مارغريتو هو الوحيد الذي أخذ السؤال على محمل الجد فقال: هذا ليس تشيلو فيولونسيلا، إنها القديسة. وضع الصندوق على المنضدة وفتح القفل ثم رفع الغطاء، فهزت المطعم وامضى الذهول وتجمع الزبائن الآخرون والندل. ثم جاء أخيرا العاملون في المطبخ بمرايلهم الملطخة بالدم، والتف الجميع مذهولين لمشاهدة المعجزة. رسم بعضهم على صدره إشارة الصليب وجثت إحدى الطاهيات وهي تضم كفيها وقد أصابتها قشعريرة حمى، وراحت تصلي بصمت. مع ذلك وبعد أن مضى انفعال المفاجأة، خدنا نقاشا متشعبا وبأصوات صارخة حول قصور القداسة ومحدوديتها في زمننا. وكان لاكيس هو أكثرنا راديكالية بالطبع، والشيء الوحيد الذي بقي واضحا في النهاية هي فكرته عن صنع فيلم نقدي حول موضوع القديسة، وقال: إنني واثق من أن السسر العجوز سيساعدنا على تمرير هذا الموضوع. وكان يشير بذلك إلى سسر زافاتيني أستاذ مادة الفكرة والسيناريو السينمائيين وأحد العظماء في تاريخ السينما، والأستاذ الوحيد الذي كان يقيم علاقات شخصية معنا على هامش الدراسة في المعهد. لم يكن يتوقف عند محاولة تعليمنا المهنة وحدها، وإنما كذلك طرقا مختلفة لرؤية الحياة. لقد كان آلة لإبداع أفكار الأفلام السينمائية، وكانت الأفكار تخرج منه متدفقة ورغما عنه تقريبا، وكانت تأتيه بسرعة كبيرة، حتى أنه كان يحتاج دائما لمساعدة أحد كي يلتقط الأفكار منه وهو يفكر بصوت عال. ولكنه ما أن ينتهي من إملاء تلك الأفكار حتى يفقد الحماسة. من المؤسف أنها ستتحول إلى فيلم، هكذا كان يقول. فقد كان يرى أن الشاشة تضيع الكثير من سحر أفكاره الأصلي. كان يحتفظ بالأفكار مصنفة في بطاقات حسب موضوعاتها مثبتة بدبابيس على الجدران، وكان لديه من تلك البطاقات ما يكفي لملء إحدى غرف بيته. ذهبنا يوم السبت التالي لمقابلته، ومعنا مارغريتو دوارتي. كان شرها إلى الحياة لدرجة أننا وجدناه عند باب بيته في شارع أنجلا مارسي يتشوق جزعا للفكرة التي أخبرناه بها بالهاتف، حتى أنه لم يصافحنا بمودته المعهودة، وإنما قاد مارغريتو إلى منضدة معدة سلفا وفتح العلبة بنفسه. حينئذ حدث ما لم نكن نتصوره، فبدلا من أن يجن جنونه كما كنا نتوقع، أحس بنوع من الشلل الذهني، ثم همس مذعورا: أم ماذا؟ نظر إلى القديسة بصمت دقيقتين أو ثلاث دقائق، ثم أغلق الصندوق بنفسه ودون أن يقول شيئا. قاد مارغريتو إلى الباب كأنه يقود طفلا يخطو خطواته الأولى، وودعه مربتا على ظهره وقال له: شكرا يا بني، شكرا جزيلا، وليكن الرب معك في نضالك. وعندما أغلق الباب رجع إلينا وأطلعنا على حكمه: لا تنفع للسينما، لن يصدق أحد الأمر. وقد رافقنا هذا الدرس المفاجئ في ترام العودة، إذا كان هو قد قال ذلك فيجب عدم التفكير في الأمر أبدا، القصة لا تنفع. ومع ذلك استقبلتنا ماريا بيلا برسالة مستعجلة تقول أن زافاتيني سيكون بانتظارنا هذه الليلة بالذات، ولكن دون اصطحاب مارغريتو. وجدناه في أحدى لحظات تألقه، وكان لاكيس قد أحضر معه اثنين أو ثلاثة من مريديه، ولكنه بدا كأنه لم يرهم حين فتح الباب، وهتف قائلا: لقد وجدت الفكرة، سيكون الفيلم قنبلة إذا استطاع مارغريتو تحقيق معجزة بعث الطفلة حية من جديد. في الفيلم أم في الحياة؟ سألته. قمع هذه العقبة قائلا لي: لا تكن أحمق. ولكننا لمحنا فورا في عيني بريق فكرة لا تقاوم، لو أنه يستطيع بعثها حية في الحياة الواقعية. قال ذلك ثم فكر بجدية: عليه أن يجرب. كانت عبارته وسواسا عابرا قبل أن يمسك الخيط ثانية، ثم بدأ يذرع الغرفة مثل مجنون سعيد، محركا يديه وملقيا علينا أفكار الفيلم بصوت عال. كنا نستمع إليه بذهول كأننا نرى الصور مثل عصافير متألقة تنطلق أفواجا وتحلق بجنون في كل أنحاء البيت. في أحد الليالي، هكذا قال، بعد أن يكون 20 بابا قد تبدلوا دون أن يقابلوا، يدخل مارغريتو إلى بيته متعبا وهرما، يفتح الصندوق، يداعب وجه الميتة الصغيرة ويقول لها بكل ما في الدنيا من حنان: حبا بأبيك يا ابنتي، انهضي وامشي. نظر إلى الجميع وأنهى كلامه بحركة انتصارية وقال: فتنهض الطفلة. كان ينتظر شيئا ما، ولكننا كنا حائرين إلى حد لم نجد معه ما نقوله، باستثناء لاكيس اليوناني الذي رفع يده كما في المدرسة ليطلب الإذن بالكلام. مشكلتي أنني لا أستطيع تصديق ذلك، قال، وأمام ذهولنا اتجه مباشرة إلى زافاتيني: أعذرني أيها المعلم، ولكنني لا أصدق حدوث ذلك. ولماذا؟ وكان زافاتيني هو المذهول عندئذ. فقال لاكيس مغموما: وما أدراني، إنه أمر لا يمكن حدوثه. حينئذ صرخ المعلم بصوت مدون لا بد أن الحي بأسره سمعه: أم ماذا؟ هذا ما يخوزقني في الستالينيين، إنهم لا يصدقون الواقع. خلال السنوات 15 التالية، وكما روى لي مارغريتو نفسه، حمل القديسة إلى قلعة غاندولفو لعل الفرصة تتاح له لعرضها على البابا، وفي لقاء للبابا مع 200 حاج من أمريكا اللاتينية، تمكن مارغريتو من رواية قصته لقداسة البابا يوحنا 23، وسط دفعا بالأيدي والمرافق، ولكنه لم يستطع أن يعرض عليه الطفلة لأنه اضطر إلى تركها عند المدخل مع أمتعة حجاج آخرين تحسبا من محاولة اغتيال. وقد استمع البابا إليه بكل الاهتمام المتاح له وسط الحشد الكبير، وربط على خده مشجعا وقال له: أحسنت يا بني، سيكافئ الرب مثابرتك. ومع ذلك فإن أحساسه الحقيقي بأنه أصبح على وشك تحقيق حلمه كان خلال الولاية السريعة للبابا ألبينو لوشياني الباسم. فقد تأثر أحد أقرباء البابا جدا بقصة مارغريتو ووعده ببذل مساعي، لم يصدقه أحد. ولكن بعد يومين من ذلك، وبينما هم يتناولون طعام الغداء، اتصل شخص بالنزل لينقل رسالة سريعة وبسيطة إلى مارغريتو تقول: عليه ألا يغادر روما لأنه سيستدعى قبل يوم الخميس إلى الفاتيكان من أجل اجتماع خاص مع البابا. لم يعرف قط إذا ما كانت تلك المكالمة الهاتفية مجرد مزحة، لكن مارغريتو يعتقد أنها ليست كذلك، وقد بقي على أهبة الاستعداد، لم يعد يخرج من البيت، وإذا اضطر للذهاب إلى المرحاض كان يعلن بصوت عال: أنا ذاهب إلى الحمام. فكانت ماريا بيلا ظريفة دائما، حتى وهي في فجر شيخوختها تطلق قهقهة امرأة حرة وتصيح: لقد عرفنا يا مارغريتو، فقد يتصل بك البابا. في الأسبوع التالي وقبل يومين من الإشارة الهاتفية المنتظرة، انهار مارغريتو أمام عنوان الصحيفة التي انزلقت من تحت الباب: مات البابا. ولم يبقه منتصبا على قدميه للحظة سوى الوهم بأنها جريدة قديمة جاءت عن طريق الخطأ، لأنه لم يكن من السهل التصديق بأن هناك بابا يموت كل شهر، ولكن الأمر كان كذلك فعلا. فالبابا ألبينو لوشياني الذي تم اختياره قبل 33 يوما مات في سريره فجر ذلك اليوم. رجعت إلى روما بعد 22 سنة من تعرفي على مارغريتو دوارتي، وربما أنني ما كنت سأفكر فيه لو لم ألتقي به مصادفة، فقد كنت متضايقا جدا بسبب تقلبات الدهر بحيث لم يكن بإمكاني التفكير في أحد. كان يهطل دون توقف رذاذ مطر بليد مثل قطرات حساء دافئ، وكان الضوء الماسي الذي عرفته في أزمنة أخرى قد أصبح معكرا، والأماكن التي كانت لي فيما مضى والتي تسند حنيني أصبحت مختلفة وغريبة عني، والبيت الذي كان فيه النزل ما زال على حاله، ولكن ليس هناك من يعرف شيئا عن ماريا بيلا، وليس هناك من يرد على أي رقم من أرقام الهاتف الستة التي بعث بها إلي الصادح ريبيرو سالفا على امتداد تلك السنوات. وفي غداء مع أهل السينما الجدد استحضرت ذكرى أستاذي، فخيم صمت مفاجئ على المائدة لبرها إلى أن تجرأ أحدهم على القول: زافاتيني قديس الصغير. وهكذا كان، لم يكن هنالك من سمع به. أشجار جادة بورغيسي كانت مشعثة تحت المطر، ومضمار خيول الأميرات الحزينات التهمه حرج كثيف من شجيرات دون أزهار، وجميلات الأزمنة الغابرة استبدلن برياضيين مخنثين يتنكرون بثياب مانولات، والناجي الوحيد من مملكة حيوانات فانية كان الأسد العجوز صاخبا ومسكوما في جزيرته المحاطة بمياه ذاوية، ولم يعد هناك من يغني أو يموت حبا في الحانات البلاستيكية في ساحة إسبانيا. فروما حنيننا صارت روما قديمة أخرى ضمن روما الأباطرة القديمة. وفجأة أوقفني في زقاق تراستفيري صوت يمكن له أن يكون آتيا من الموت: مرحبا أيها الشاعر. وكان هو نفسه عجوزا ومتعبا، لقد مات 5 باباوات. وبدأت روما بأسرها تبدي أول أعراض الشيخوخة، وهو ما زال ينتظر. لقد انتظرت طويلا ولم يبق إلا القليل، هذا ما قاله لياند الوداع بعد 4 ساعات من أحاديث الحنين، وأضاف: ربما 4 شهور فقط. مضى يجر قدميه وسط الشارع بجزمته الحربية وقبعة الروماني القديم التي بهت لونها، دون أن يهتم ببرك ماء المطر، حيث الضوء نفسه بدأ يتعفن. عندئذ لم يعد راودني أي شك، هذا إذا كان الشك قد راودني يوما، بأنه هو نفسه القديس، فهو دون أن يدري ومن خلال جسد ابنته الذي لا يتفسخ أمضى 22 سنة مناضرا في الحياة من أجل القضية العادلة بتطويبه قديسا. آب 1981. القصة الثالثة: طائرة الحسناء النائمة. كانت حسناء مرنة ذات بشرة ناعمة بلون الخبز، والعينان حبتا لوز أخضر، شعرها ناعم وأسود وطويل على الظهر مع هالة عراقة، يمكن أن تكون إندونيسية أو من الأنديز، وكانت تلبس بذوق مرهف سترة كتان بيضاء وبلوزة حرير طبيعي مزينة برسوم أزهار فاتحة جدا، وبنطال كتان خام وحذاء مستو له لون أزهار البوغانبيليا. هذه هي أجمل امرأة رأيتها في حياتي، فكرت وأنا أراها تمر بخطوات لبؤة رشيقة بينما كنت أقف في الدور لإجراءات الصعود إلى طائرة نيويورك في مطار شارل دي غول بباريس. كانت طيفا خارقا للطبيعة، ظهر برهة واحدة واختفى وسط الحشد في البهو. كانت الساعة 9 صباحا، وكان الثلج يهطل منذ الليلة السابقة، وحركة المرور أشد كثافة من المعتاد في شوارع المدينة وأبطأ بكثير على الطريق السريع إلى المطار. وكانت هناك شاحنات مصطفى إلى جانب الطريق، والسيارات يتصاعد منها البخار تحت الثلج. أما في بهو المطار بالمقابل فكانت الحياة لا تزال ربيعا. كنت أقف في طابور التسجيل وراء عجوز هولندية ظلت مدة ساعة تقريبا تجادل حول وزن حقائبها 11، وكنت قد بدأت أشعر بالملل حين رأيت الطيف المفاجئ الذي حبس أنفاسي. وهكذا لم أعرف كيف انتهت المجادلة إلى أن أنزلتني الموظفة من السحاب بعبارة تأنيب على شرودي. وعلى سبيل الاعتذار سألتها إن كانت تؤمن بالحب من النظرة الأولى، فقالت لي أجل بالطبع، أما الغراميات المستحيلة فهي الأخرى. أبقت بصرها مثبتا على شاشة الكمبيوتر وسألتني أي مكان أفضل، مع المدخنين أم غير المدخنين؟ لا فرق عندي، قلت لها بتعمد كامل على ألا أكون إلى جانب 11 حقيبة. فشكرتني بابتسامة تجارية دون أن ترفع بصرها عن الشاشة المتألقة، ثم قالت لي اختر رقما 3 أو 4 أو 7. 4 هكذا قلت، وكان لابتسامتها وميض انتصاري حين قالت خلال 15 سنة من عملي هنا أنت أول شخص لا يختار الرقم 7. سجلت على بطاقة الصعود إلى الطائرة رقم المقعد وسلمتني إياها مع بقية أوراقي، وهي تنظر إلي أول مرة بعينين لهما لون العنب، كانتا عزائي ريثما أرى الحسناء ثانية. وعندئذ فقط انتبهت إلى أن المطار قد أغلق للتو وأن جميع الرحلات قد تأجلت. إلى متى؟ إلى أن يشاء الله، قالت بابتسامتها. لقد أعلنت الإذاعة صباح اليوم أنه سيكون أعظم هطول للثلج خلال السنة. لقد أخطأوا، فقد كان الأعظم خلال القرن. أما في قاعة انتظار الدرجة الأولى فكان الربيع واقعيا، لدرجة أن هناك أزهارا في القصص، وحتى الموسيقى المعلبة بدت سامية ومهدئة مثلما أراد لها مبدعوها. وفجأة خطر لي أن ذلك المكان هو الملجأ المناسب للحسناء، وبحثت عنها في القاعات الأخرى وأنا أرتعش لجرأتي. لكن معظم الموجودين هناك كانوا رجالا من الحياة الواقعية يقرؤون صحفا بالإنجليزية بينما زوجاتهم يفكرن في آخرين، وهنا يتأملن الطائرات الميتة على الثلج من خلال الواجهات الزجاجية البانورامية، ويتطلعن إلى المصانع الجليدية وأراضي روسيه الزراعية الفسيحة التي عاثت بها الأسود خرابا. وبعد منتصف النهار لم يعد هناك مكان واحد غير مشغول، وأصبح الحر شديدا لا يطاق، فهربت بعيدا كي أتنفس. رأيت في الخارج مشهدا مرعبا، أناسا من كل الأشكال يملؤون قاعات الانتظار كلها ويخيمون في الممرات الخانقة بل على السلالم أيضا، مستلقين على الأرض مع كلابهم وأطفالهم وأمتعة سفرهم. فقد كان الطريق إلى المدينة مقطوعا، وكان قصر البلاستيك الشفاف ذاك يبدو أشبه بمركبة فضائية ضخمة متوقفة وسط العاصفة. ولم أستطع تفادي التفكير في أنه لا بد للحسناء من أن تكون أيضا في مكان ما وسط تلك القطعان الوديعة، وبث في هذا الخاطر حماسة جديدة للانتظار. كنا قد وعينا في ساعة الغداء وضعنا كغرقى، فوقف الطوابير بلا نهاية أمام مطاعم وكافيتريات وبارات المطار 7 الممتلئة، وبعد أقل من 3 ساعات أغلقت جميعها لأنه لم يعد لديها ما تقدمه للأكل أو الشرب. أما الأطفال الذين بدا لنا لبعض الوقت أنه لا وجود لأحد في العالم سواهم، وقد راحوا يبكون معا في وقت واحد، وبدأت تتصاعد من الجموع رائحة القطيع. لقد كان وقت الغرائز، والشيء الوحيد الذي تمكنت من أكله وسط تدافع الناس هو آخر كأسين من مثلجات الكريم في دكان للأطفال. أكلتهما بتمهل وأنا جالس إلى الكونتوار، بينما الندل يضعون الكراسي فوق المناضد كلما نهض الزبائن عنها، وكنت أنظر إلى نفسي في المرآة التي قبالتي وأنا أمسك كأس المثلجات الأخيرة والملعقة الكرتونية الأخيرة وأفكر في الحصنة. رحلة نيويورك التي كانت مقررة في 11 صباحا انطلقت في 8 ليلا، وعندما تمكنت أخيرا من الصعود إلى الطائرة كان مسافرو الدرجة الأولى قد احتلوا أماكنهم، فقادتني أحد المضيفات إلى مكاني. وقفت وقد كتمت الدهشة أنفاسي، ففي المقعد المجاور وإلى جانب النافذة كانت الحسناء تستولي على المكان المخصص لها بخبرة الرحالة المجربين. وفكرت إذا ما كتبت عن هذا الأمر يوما فلن يصدقه أحد، وبصعوبة بالغة حاولت أن أوجه إليها بلساني المعقود تحية خجولة لم تسمعها. لقد استقرت في مكانها وكأنها ستعيش فيه سنوات طويلة. كانت تضع كل شيء في مكانه بنظام إلى أن صار المكان مرتبا كالبيت المثالي، حيث كل شيء في متناول اليد. وفيما هي تفعل ذلك جاءنا الضابط المسؤول عن الركاب بكأس شامبانيا للترحيب. تناولت كأسانا لأقدمه إليها، ولكنني ندمت فورا فقد كانت تريد كأس ماء فقط. ثم طلبت من الضابط بفرنسية سليمة أولا، ثم بإنجليزية لا تقل طلاقة بألا يوقظها لأي سبب طوال الرحلة. كان صوتها الرصين والدافئ يجرجر في طياته حزنا شرقيا. عندما جاءوها بالماء فتحت فوق ركبتيها علبة زينة ذات زوايا نحاسية مثل صناديق الجدات، وأخرجت قرصي دواء ذهبيين من علبة تحتوي أقراصا أخرى متعددة الألوان، وكانت تفعل كل شيء بمنهجية ووقار كما لو أنه ليس هناك شيء غير محسوب لديها منذ ولادتها. وأخيرا أنزلت ستارة النافذة وفتحت مسند المقعد إلى أقصى، وتدثرت بالبطانية حتى نصفها دون أن تخلع حذاءها، ووضعت على وجهها قناع النوم واضطجعت على المقعد بجنبها فصار ظهرها باتجاهي، ونامت دون لحظة تمهل واحدة، دون زفرة واحدة، ودون أي تبديل في وضعها طوال 8 ساعات الأبدية وال12 دقيقة الإضافية التي استغرقتها الرحلة إلى نيويورك. لقد كانت رحلة مشحونة، فأنا الذي آمنت دائما بأنه لا وجود في الطبيعة لما هو أجمل من امرأة جميلة، كان من المستحيل علي أن أفلت لحظة واحدة من سحر تلك المخلوقة الخارجة من قصة خرافية والنائمة إلى جانبي. لقد اختفى الضابط عن الأنظار فور إقلاعنا، وحلت محله مضيفة ديكارتية حاولت أن توقظ الحسناء لتقدم لها علبة أدوات تجميل وسماعتي الموسيقى. كررت على مسامعها التحذير الذي كانت قد وجهته هي نفسها إلى الضابط، لكن المضيفة أصرت على أن تسمع منها بالذات أنها لا تريد تناول العشاء، وكان على الضابط أن يؤكد لها الأمر، لكنها وبختني مع ذلك لأن الحصناء لم تعلق في عنقها قطعة الورق المقوى التي تشير إلى رغبتها في عدم إيقاظها. تناولت عشائي وحيدا وكنت أقول بصمت كل ما كنت سأقوله لها لو أنها كانت مستيقظة. كان نومها هادئا إلى الحد الذي شعرت معه بالقلق في أحد اللحظات من أن يكون القرصان اللذان تناولتهما للموت وليس للنوم. وقبل تناول كل رشفة من مشروبي كنت أرفع كأسي وأقول نخب صحتك أيتها الحسناء. أطفأ الأنوار بعد انتهاء العشاء وعرضوا الفيلم على لا أحد، وبقينا نحن الاثنين في ظلمة العالم. كانت أكبر عاصفة عرفها القرن قد انقضت، وكان ليل الأطلسي فسيحا ونظيفا، وبدت الطائرة كأنها ثابتة بين النجوم. عندئذ تأملتها شبرا شبرا طوال عدة ساعات، وكانت علامة الحياة الوحيدة التي استطعت ملاحظتها هي ظلال الأحلام التي تمر فوق جبهتها مثلما تمر ظلال الغيوم فوق الماء. كانت تعلق في عنقها سلسلة ناعمة جدا تكاد تكون غير مرئية فوق بشرتها الذهبية، وكانت أذناها تامتين بلا ثقوب للأقراط، وأظافرها بلون الصحة الجيدة الوردي، وخاتم أملس في يدها اليسرى. ولأنها لم تكن قد تجاوزت 20 كما بدا لي، فقد واسيت نفسي بأنه ليس سوى خاتم خطوبة عابرة وسعيدة، وفكرت: أنا أعرف أنك نائمة حقيقية أكيدة، مثيل مأمون من الهجران، خط نقي قريبة جدا من ذراعي المكبلتين. ورحت أكرر في ذروة نشوة الشمبانيا سوناتات خيراردو دييغو المحكمة هذا. بعد ذلك أنزلت مسند مقعدي إلى مستوى مسند مقعدها، وأصبحنا مستلقيين وقريبين أحدنا من الآخر أكثر مما لو كنا في سرير زوجي. كان جو تنفسها هو جو صوتها ذاته، وكانت بشرتها تطلق بخارا خفيفا لا يمكن له أن يكون إلا الرائحة الخاصة بجمالها. بدا لي الأمر غير معقول، ففي الربيع السابق كنت قد قرأت رواية بديعة للكاتب ياسوناري كاواباتا عن المسنين البرجوازيين في كيوتو الذين يدفعون مبالغ مالية طائلة لقضاء الليل في تأمل فتيات المدينة وهن عاريات ومنومات، بينما هم يحتضرون حبا في السرير نفسه لا يستطيعون إيقاظهن ولا لمسهن، بل أنهم لا يحاولون ذلك لأن جوهر تلك اللذة هو في رؤيتهن نائمات. وفي تلك الليلة بينما أنا أسهر على إغفاءة الحسناء لم أفهم ذلك الصفاء الشيخوخي وحسبه، وإنما عشته بكل أبعاده. من سيصدق ذلك؟ قلت لنفسي بحب للذات هيجته الشامبانيا. أنا عجوز ياباني على هذه الارتفاعات؟ أظن أنني نمت عدة ساعات مهزوما تحت وطأة الشامبانيا ومضات الفيلم الصامت، واستيقظت وأنا أشعر أن رأسي قد تصدع. ذهبت إلى دورة المياه وورائي بمقعدين كانت ترقد عجوز 11 حقيبة وقد فرشخت ساقيها على المقعد بطريقة مقززة جدا. كانت تبدو كأنها ميت مهجور في أرض المعركة، وكانت نظارة قراءتها ملقاة على الأرض في منتصف الممر. فاستمتعت لبرهة بالسعادة البائسة لأني لم ألتقطها لها عن الأرض. بعد أن فرجت عن نفسي من الإفراط في الشامبانيا فوجئت برؤية نفسي في المرآة. كنت قبيحا وشنيعا، وقد أدهشني أن تكون آثار الحب رهيبة إلى هذا الحد. وفجأة راحت الطائرة تهوي، ثم ما لبثت أن استوت بقدر ما استطاعت وواصلت طيرانها متقافزة كخبب الجياد. أضيء أمر العودة إلى المقاعد، فخرجت فزعا ومتوهما بأن اضطرابات الرب وحدها هي القادرة على إيقاظ الحسناء، وأنه لا بد لها حينئذ من أن تلتجأ إلى ذراعي هربا من الرعب. وأوشكت في تسرعي أن أدوس نظارة العجوز الهولندية وكان ذلك سيصادني، لكنني رجعت ثانية والتقطت النظارة ووضعتها في حضنها، ثم شكرت حظي لأنها لم تختر المقعد رقم 4 قبلي. كان نوم الحسناء من النوع الذي لا يقهر، وعندما استقرت الطائرة في الجو أحسست برغبة في هزها متذرعا بأية حجة، لأن الشيء الوحيد الذي كنت أتمناه في تلك الساعة الأخيرة من الرحلة هو رؤيتها مستيقظة حتى وإن كانت غاضبة، كي أتمكن من استعادة حريتي وربما شبابي كذلك. ولكنني لم أجرؤ على عمل ذلك، وقلت لنفسي باحتقار كبير: اللعنة، لماذا لم أولد في برج الثور؟ ولكنها استيقظت دون مساعدة من أحد في اللحظة التي أضيء فيها إعلان الهبوط، وكانت جميلة ونضرة كما لو أنها نامت في حديقة ورود. وحينئذ فقط انتبهت إلى أن رفاق المقعد في الطائرة مثل الأزواج القدماء، لا يتبادلون تحية الصباح حين يستيقظون، وهي لم تفعل ذلك أيضا. نزعت قناع النوم وفتحت عينيها المتألقتين، ثم أعادت مسند المقعد إلى وضعه الأول وأزاحت البطانية جانبا وهزت غرة شعرها الذي يتسرح من تلقاء نفسه وبثقله بالذات، ثم وضعت صندوق أدوات الزينة فوق ركبتيها ثانية وعملت مكياجا سريعا وخفيفا، وهو ما تطلب منها الوقت المحدد تماما كي لا تنتظر إلى أن فتح باب الطائرة. وعندئذ ارتدت سدرتها الكتانية ومرت فوقي تقريبا مع كلمة اعتذار متداولة بقشتالية صافية من أمريكا اللاتينية، ومضت دون كلمة وداع ودون أن تشكرني على الأقل لكل ما فعلته من أجل ليلتنا السعيدة، واختفت حتى شمس هذا اليوم في أمازون نيويورك. حزيران عام 1982. القصة الرابعة، بائعة الأحلام. في الساعة التاسعة صباحا وبينما نحن نتناول الفطور على شرفة فندق ريفيرا هافانا، وجه البحر لطمة رهيبة في وضح النهار، رفعت عن الأرض عدة سيارات كانت تسير على جادة الكورنيش العريضة أو تقف على رصيف، وارتطمت إحداها بأحد جوانب الفندق. كان ذلك أشبه بانفجار ديناميت زرع الرعب في طوابق المبنى العشرين وحول واجهة البهو الزجاجية إلى فتات. السائحون العديدون الذين كانوا في قاعة الانتظار آنذاك انقذفوا في الهواء مع الأثاث، وأصيب بعضهم بجروح من وابل الزجاج المتطاير. لابد أنها كانت موجة هائلة، لأن شارعا عريضا ذا اتجاهين يفصل بين الحاجز البحري والفندق، ومع ذلك فإن الموجة قد اجتازت وبقي لديها ما يكفي من القوة لتحطيم واجهة الفندق الزجاجية. المتطوعون الكوبيون الفرحون وبمساعدة رجال الإطفاء جمعوا كل الحطام والفتات في أقل من 6 ساعات، وأغلقوا بوابة الفندق المطلة على البحر، وهيئوا واحدة غيرها، وعاد كل شيء إلى حالته المعهودة. لم يهتم أحد في ذلك الصباح بالسيارة التي بقيت ملتصقة بالجدار، فقد ظن الجميع أنها إحدى السيارات التي كانت متوقفة على رصيف. ولكن عندما أخرجتها الرافعة من القوة التي أحدثتها في الجدار، اكتشفوا وجود جثة امرأة مقيدة بحزام الأمان في مقعد السائق، وقد كانت الضربة قوية إلى حد لم يبق معه في جسمها عظم واحد سليم. كان وجهها مهشما وحذاؤها مفتقا وثيابها ممزقة، وكان في إصبعها خاتم ذهبي له شكل أفعى عيناها من الزمرد. وقد تحققت الشرطة من أنها مدبرة بيت السفير البرتغالي الجديد، وبالفعل كانت قد وصلت إلى هافانا مع السفير وزوجته قبل 15 يوما، وقد خرجت في ذلك الصباح إلى السوق وهي تقود السيارة الجديدة. لم يكن اسمها يعني أي شيء لي حين قرأت الخبر في الصحف، ولكنني بقيت بالمقابل مشوشا بسبب الخاتم الذي له شكل أفعى عيناها من الزمرد، ولم أستطع أن أعرف مع ذلك في أي إصبع كانت تضع. وقد كان ذلك الأمر التفصيلي حاسما، لأني كنت أخشى أن تكون امرأة لا يمكنني نسيانها ولم أعرف اسمها الحقيقي قط. كانت تضع خاتما مماثلا في سبابتها اليمنى، وكان هذا النوع من الخواتم أكثر ندرة في ذلك الحين. لقد تعرفت عليها قبل 34 سنة في فيينا، حين كنت أكل السجق وأشرب بيرة البراميل في حانة يرتادها الطلاب اللاتينيون، وكنت قد وصلت من روما في ذلك الصباح، وما زلت أذكر الانطباع الفوري الذي خلفه في نفسي صدرها الرائع والفسيح الذي يشبه صدر مغنن صوته من أحلى الطبقات، وذيول الثعالب الخامدة على ياقة معطفها، وذاك الخاتم المصري الذي له شكل أفعى. بدا لي أنها النمساوية الوحيدة على الطاولة الخشبية الطويلة، وذلك بسبب لغتها القشتالية البدائية التي تتكلمها دون أن تتنفس وبلكنة خردواتية، ولكن لا، لم تكن نمساوية، فقد ولدت في كولومبيا وسافرت إلى النمسا في فترة ما بين الحربين حين كانت ما تزال طفلة تقريبا كي تدرس الموسيقى والغناء، وكان عمرها يوم عرفتها نحو 30 سنة من الحياة السيئة، فهي لم تكن جميلة في يوم من الأيام، وقد بدأ التشيخ قبل أوانها، ولكنها كانت بالمقابل كائنا إنسانيا أخاذا وأحد أكثر الكائنات رهبة أيضا. كانت فيينا ما تزال في ذلك الحين مدينة إمبراطورية قديمة، وكان موقعها الجغرافي بين العالمين اللذين خلفتهما الحرب الثانية دون إمكانية للمصالحة بينهما قد حولها إلى جنة السوق السوداء والجاسوسية العالمية. ولم أستطع تخيل أجواء أكثر ملائمة لمواطنة الهاربة تلك التي ما زالت تأكل في حالة ناصية الطلابية لمجرد الوفاء لأصولها وحسب، ذلك أنها تملك من الموارد ما يكفي لشراء الحانة وكل من فيها من الندماء نقدا. لم تخبر أحدا باسمها الحقيقي قط، وكنا نعرفها دائما باسم جرماني يصعب النطق به اخترعه لها الطلاب اللاتينيون في فيينا، فراو فريدا، وما كادوا يعرفونني عليها حتى انقدت للبلاهة السعيدة وسألتها عما فعلته حتى استطاعت تثبيت نفسها بتلك الطريقة الراسخة في ذلك العالم البعيد جدا والمختلف تماما عن صخور الرياح في موطنها كينديو، فردت علي بعبارة أشبه بالصفعة: إنني أبيع الأحلام. وكان ذلك هو عملها الوحيد حقا، لقد كانت الابنة الثالثة بين 11 ابنا لكاتب حسابات ناجح عند كالداس القديم، ومنذ تعلمت النطق الكلام فرضت على البيت العادة الحميدة برواية الأحلام على الريق، وهي الساعة التي تكون فيها قدرتها على الحدس لا تزال تحتفظ بنقائها. وعندما كانت في 7 من عمرها حلمت أن سيلا قد جرف أحد أخوتها، وبسبب معتقدات دينية خرافية محضة منعت الأم الطفل من أحب الأشياء إليه ألا وهو السباحة في الوادي، لكن فراو فريدا كانت تملك نظاما خاصا للتكهن، فقالت لأمها: هذا الحلم لا يعني أنه سيغرق، بل يعني أنه يجب ألا يأكل حلوى. إن هذا التفسير بحد ذاته يبدو فضيحة عندما يكون المقصود به طفلا في 5 من عمره لا يمكنه العيش دون حلوياته الخاصة بيوم الأحد، ولكن الأم المقتنعة بقدرات ابنتها التنبؤية جعلت الطفل يحترم الإنذار بقبضة قاسية، وعند أول سهو منها اختنق الصغير بكرة من السكاكر كان يأكلها خلصة، ولم يكن إنقاذه ممكنا. لم تكن فراو فريدا تفكر في أنه يمكن لقدرتها تلك أن تتحول إلى مهنة، إلى أن جرتها الحياة مرغمة من عنقها في شتاءات فيينا القاسية. عندئذ طرقت باب أول بيت أعجبها لتطلب عملا تعيش منه، وعندما سألوها عما تستطيع عمله قالت الحقيقة وحدها: الأحلام. وكان شرحا قصيرا قدمته لسيدة البيت كافيا لقبولها وبراتب لا يكاد يكفي لنفقاتها الصغرى، ولكن مع غرفة جيدة وثلاث وجبات وخاصة وجبة الفطور، لأنه الوقت الذي كانت تجلس فيه الأسرة كلها لتعرف القدر اليومي لكل واحد من أفرادها، الأب الذي كان مستثمرا راقيا والأم امرأة سعيدة ومولعة بموسيقى الحجرة الرومانسية، وطفلين أحدهما في 11 والآخر في 9، وكانوا جميعهم متدينين وميالين في الوقت نفسه إلى الإيمان بالخرافات القديمة، وقد استقبلوا فراو فريدا مبتهجين، وكان التزامها الوحيد هو الكشف عن القدر اليومي للأسرة من خلال الأحلام، وقد قامت بهذا العمل على خير وجه لزمن طويل وخاصة في سنوات الحرب حين كان الواقع أشد شؤما من الكوابيس، وكانت هي وحدها التي تقرر في موعد الفطور العمل الذي يجب أن يقوم به كل واحد منهم في ذلك اليوم وكيف عليه أن يؤديه، إلى أن أصبحت تنبؤاتها هي السلطة الوحيدة في البيت. لقد فرضت سيطرتها المطلقة على الأسرة حتى أن أدنى نفس كان يتم بأمر منها، وفي أيام وجودي في فيينا مات رب تلك الأسرة، وقد تلطف بأن أوصى لها بجزء من ثروته وبشرط وحيد، هو أن تواصل الحلم لأفراد الأسرة حتى نهاية الأحلام. بقيت في فيينا أكثر من شهر، كنت أشاطر الطلاب خلاله حياة الضنك وأنتظر نقودا لم تصل قط. وقد كانت زيارات فراو فريدا المفاجئة والسخية للحانة في ذلك الحين أشبه بالأعياد في نظام حياتنا المدقع فقرا. وفي أحدى تلك الليالي في بهجة تناول البيرة همست في أذني باقتناع لا يسمح بأي إضاعة للوقت، قالت: لقد جئت فقط لأقول لك أني حلمت بك الليلة الماضية، عليك أن تغادر فيينا فورا ولا تعود إليها في السنوات الخمس القادمة. كان اقتناعها واقعيا جدا، حتى أنني غادرت في تلك الليلة بالذات في القطار الأخير المتوجه إلى روما، ومن جهتي بقيت موهوما وصرت أعتبر نفسي منذ ذلك الحين ناجيا من كارثة لم أعرف حقيقتها على الإطلاق، ولم أرجع إلى فيينا حتى الآن. قبل حدوث كارثة هافانا كنت قد التقيت بفراو فريدا في برشلونة، وبطريقة غير متوقعة ومصادفة بدت لي سحرية. حدث ذلك يوم وطأ فيه بابلو نيرودا أرض إسبانيا لأول مرة منذ الحرب الأهلية، خلال توقفه القصير في رحلة بطيئة إلى بالبارايسو. لقد أمضى الصباح معنا في الصيد من مكتبات الكتب القديمة، واشترى من مكتبة بورتير كتابا قديما ممزق الغلاف ومهترئا، دفع ثمنه ما يعادل راتب شهرين في عمله القنصلي في رانغون. كان يتحرك بين الناس بسفير مقعد وباهتمام طفلي بالآلية الداخلية لكل شيء، فقد كان العالم يبدو له دمية ضخمة تتحرك بنابض وبه تبتدع الحياة. لم أعرف أحدا أشد منه شبها بالفكرة الراسخة لدينا عن أحد باباوات عصر النهضة، شره ورقيق. وقد كان هو دائما ولو مكرها من يترأس المائدة، وكانت زوجته ماتيلدا تضع على صدره مريلة تبدو أقرب إلى مريلة الحلاق منها إلى فوطة المطعم، ولكنها الطريقة الوحيدة للحيلولة دون أن يلوث نفسه بالصلصات. وقد كان نموذجيا في ذلك اليوم في مطعم كاربايرا، فقد أكل 3 سرطانات كركند كاملة كان يقطعها بمهارة جراح، وكان في الوقت نفسه يلتهم بنظره أطباق الجميع ويلتقط شيئا من كل واحد منها بتلذذ يصيب من حوله بعدوى الرغبة في أكل محار غاليسيا وبلح البحر الكانتبري وأربيان الكانتي وأسبردينيا كوستا برافا. في أثناء ذلك ومثل ما يفعل الفرنسيون لا يتحدث إلا عن لذائذ المطبخ، وخاصة الحيوانات البحرية الخرافية في تشيلي التي كان يحملها في قلبه. وفجأة توقف عن الأكل وشحذ قرون استشعار السرطان البحري التي يملكها، وقال لي بصوت خافت جدا: هناك شخص ورائي لا يتوقف عن النظر إلي. تطلعت من فوق كتفه وكان ما قاله صحيحا، فوراء ظهره وعلى بعد 3 طاولات كانت هناك امرأة جريئة تضع قبعة قديمة من اللبد ولفاء عنق بنفسجي اللون، تمضغ ببطء وعيناها مثبتتان علي. تعرفت عليها فورا، كانت هرمة وبدينة لكنها هي نفسها، وكان خاتم الأفعى في إصبعها السبابة. كانت قادمة من نابولي على السفينة نفسها التي يسافر فيها نيرودا وزوجته، ولكنهم لم يلتقوا على متن السفينة. دعوناها لتناول القهوة على طاولتنا ودفعتها للحديث عن أحلامها كي أفاجئ الشاعر، ولكنه لم يبدي أي اهتمام، فقد أعلن منذ البداية أنه لا يؤمن بتنبؤات الأحلام وقال: الشاعر وحده هو البصيرة. بعد الغداء وأثناء النزهة التي لا بد منها في شارع رامبلاس تأخرت عن الجماعة متعمدا مع فراو فريدا كي نستعيد ذكرياتنا بعيدا عن أسماع الآخرين، وأخبرتني أنها باعت ممتلكاتها في النمسا وأنها تعيش متقاعدة في بورتو بالبرتغال في بيت وصفته لي بأنه مثل قلعة مزيفة فوق هضبة ترى منها المحيط كله حتى أمريكا. وقد اتضح لي من خلال الحديث دون أن تقول ذلك مباشرة أنها بالانتقال من حلم إلى حلم انتهت إلى الاستيلاء على ثروة أسيادها في فيينا. لم أتأثر بالأمر مع ذلك، لأني كنت أفكر على الدوام بأن أحلامها لم تكن أكثر من حيلة للعيش، وقد قلت لها ذلك. فأطلقت قاقاتها التي لا تقاوم وقالت لي: ما زلت جريئا جدا كعادتك. ولم تقل شيئا آخر، لأن بقية الجماعة كانوا قد توقفوا ينتظرون انتهاء نيرودا من التحدث بلكنته التشيلية مع ببغاوات شارع رامبلا الطيور. وعندما أكملنا حديثنا بدلت فراو فريد الموضوع: بالمناسبة يمكنك أن تعود الآن إلى فيينا، قالت لي. عندئذ فقط انتبهت إلى أن 13 سنة قد مضت منذ تعارفنا. لن أرجع إليها مطلقا، قلت لها، حتى وإن كانت أحلامك مزيفة، فمن يدري. في الساعة 3 انفصلنا عنها لنرافق نيرودا إلى قيلولته المقدسة، وقد نامها في بيتنا بعد بعض الإجراءات المهيبة التي تذكر في بعض جوانبها بطقوس الشاي في اليابان. فقد كان لابد من فتح بعض النوافذ وإغلاق أخرى لتكون درجة الحرارة مضبوطة بدقة، وليتوفر نوع معين من الضوء في اتجاه معين وصمت مطبق. وقد نام نيرودا على الفور واستيقظ بعد 10 دقائق، مثلما يستيقظ الأطفال في الوقت الذي لا يخطر لنا على بال. جاء إلى الصالة المكيفة حسب رغبته، وشعار الوسادة مطبوع على وجنته. لقد حلمت بتلك المرأة التي تحلم، قال. أرادت ماتيلدا أن يروي لها الحلم، فقال: حلمت بأنها كانت تحلم بي. هذا لبرخيس، قلت له، فتطلع إلي بخيبة أمل. قال: هل كتبه؟ قلت له: إذا كان لم يكتبه بعد فسوف يكتبه يوما، وسيكون واحدة من متاهاته. ودعنا نيرودا فور صعوده إلى السفينة، وجلس إلى طاولة منزوية وبدأ كتابة أشعار متدفقة بقلم الحبر الأخضر الذي كان يرسم به أزهارا وأسماكا وعصافير عند إهداء كتبه. وعندما أطلقت السفينة صفارة الاستعداد الأولى بحثنا عن فراو فريدا، ووجدناها أخيرا على السطح المخصص للسائحين حين كنا على وشك مغادرة السفينة دون وداعها. وكانت هي قد استيقظت من قيلولتها قبل قليل أيضا. لقد حلمت بالشعر، قالت لنا، فطلبت منها وأنا مذهول أن تروي لنا الحلم. قالت: حلمت بأنه يحلم بي. وحين قالت ذلك بدا عليها الارتباك أمام نظرات الذاهلة، وواصلت كلامها قائلة: ماذا تريد؟ قد يتسرب بين الأحلام الكثيرة أحيانا حلم لا تكون له أي علاقة بالحياة الواقعية. لم أعد لرؤيتها أو السؤال عنها إلى أن عرفت بقصة الخاتم الذي له شكل أفعى، والذي كانت تضعه المرأة الميتة في حادث فندق ريفيرا هافانا. ولهذا لم أستطع مقاومة الإغراء بسؤال السفير البرتغالي عنها حين التقينا معا بعد عدة شهور في حفل استقبال دبلوماسي. حدثني السفير عنها بحماسة شديدة وتقدير كبير. قال لي: لا يمكنك أن تتصور كم كانت استثنائية، ولو أنك عرفتها لما كان بإمكانك مقاومة إغراء كتابة قصة عنها. وواصل بالنبرة ذاتها الحديث عن تفاصيل مذهلة، ولكن دون أي أثر يتيح للوصول إلى نتيجة حاسمة. وأخيرا طلبت منه شيئا محددا: ما الذي كانت تفعله بالضبط؟ فقال السفير بشيء من خيبة الأمل: لا شيء، كانت تحلم. أذار عام 1980. القصة الخامسة. جئت لأتكلم في الهاتف فقط. في مساء يوم أمطار ربيعية غزيرة، وبينما كانت ماريا دلالوثا سرفانتيس تقود سيارة مستأجرة وتسافر باتجاه برشلونة، تعرضت سيارتها لعطل طارئ في صحراء مونخيروس. كانت مكسيكية في 27 من عمرها، جميلة وجدية، وقد حققت قبل سنوات شيئا من الشهرة كممثلة منوعات خفيفة، وهي الآن متزوجة من ساحر ألعاب خفة صالونات، وكانت ذاهبة في ذلك اليوم للقائه بعد أن قامت بزيارة أقارب لها في مدينة سرقسطة، وبعد ساعة من إشارات يائسة لإيقاف السيارات والشاحنات التي تمر مسرعة في العاصفة، أشفق عليها سائق حافلة مهترئة، والحقيقة أنه نبهها إلى أنه لن يذهب بعيدا جدا. ليس مهما، قالت ماريا، الشيء الوحيد الذي أحتاج إليه هو هاتف. وكان ذلك صحيحا، وكانت تحتاج إليه لتخبر زوجها فقط بأنها لن تستطيع الوصول قبل الساعة السابعة ليلا. كانت تبدو كعصفور مبلل، وهي ترتدي معطف طلاب وتنتعل حذاء لشاطئ البحر في شهر نيسان، وكانت مشوشة جدا بسبب محنتها، حتى أنها نسيت أن تأخذ المفاتيح من سيارتها. المرأة التي كانت تجلس بجوار السائق ذات المظهر العسكري، إنما رقيقة المعاملة، قدمت لها منشفة وبطانية وأفسحت لها مكانا إلى جانبها. بعد أن نشفت ماريا نفسها قدر الإمكان، جلست ولفت جسمها بالبطانية وحاولت أن تشعل سيجارة، لكن أعواد الثقاب كانت مبللة. قدمت لها جارتها في المقعد نارا وطلبت منها واحدة من السجائر القليلة التي ظلت جافة، وبينما هي تدخن استسلمت ماريا للرغبة في التفريج عن نفسها، فرن صوتها أعلى من صوت المطر وهدير الحافلة، فقطعتها المرأة بوضع سبابتها على شفتيها وتمتمت إنهن نائمات. فطلعت ماريا من فوق كتفها ورأت أن الحافلة ممتلئة بنساء من أعمار لا يمكن التحقق منها وبهيئات مختلفة، وكنا ينمن وهنا يلتحفن ببطانيات مماثلة لبطانيتها. انتقلت عدوى سكينتهن إليها فتكورت في المقعد وغادرت صوت المطر. عندما استيقظت كان الظلام قد خيم، وكان وابل المطر قد تحول إلى سكون ثلجي. لم تكن لديها أدنى فكرة عن المدة التي نامتها ولا في أي مكان من العالم هي، وكانت جارتها في المقعد تتخذ وضع التأهب. أين نحن؟ سألتها ماريا. لقد وصلنا، أجابت المرأة. كانت الحافلة تدخل إلى فناء مرصوف بالحجارة في بناء هائل وقاتم، يبدو كأنه دير قديم في غابة أشجار عملاقة. المسافرات اللواتي ظهرن قليلا تحت ضوء مصباح الفناء الشاحب بقين في أماكنهن إلى أن جعلتهن المرأة ذات المظهر العسكري ينزلن بنوع من الأوامر البدائية كما في روضة أطفال. جميعهن كنا متقدمات في السن، وكنا يتحركن ببطء شديد في عتمة الفناء كما لو أنهن صور في حلم. وفكرت ماريا التي كانت الأخيرة في النزول بأنهن راهبات، لكن فكرتها تلك ما لبثت أن تراجعت حين رأت عدة نساء يرتدين زيا موحدا يستقبلن القادمات عند باب الحافلة ويغطين رؤوسهن بشراشف كي لا يتبللن، ثم يجعلونهن في رتل أحادي ويوجهنهن دون التحدث إليهن بترتيبات إيقاعية وحازمة. وبعد أن وضعت ماريا جارتها في المقعد أرادت أن تعيد إليها البطانية، لكن المرأة قالت لها أنه يمكنها أن تغطي بها رأسها لكي تجتاز الفناء وتسلمها هناك إلى البواب. هل أجد هناك هاتفا؟ سألتها ماريا. بالطبع، قالت المرأة، هناك سيخبرونك أين تجدينه. ثم طلبت من ماريا سيجارة أخرى فقدمت لها كل ما تبقى في العلبة المبللة قائلة لها في الطريق ستجف. لوحت لها المرأة بيدها مودعة وهي تقف على سلم الحافلة، ثم صاحت حظا سعيدا وانطلقت الحافلة دون أن تتيح لها الوقت لقول المزيد. راحت ماريا تركض نحو مدخل المبنى، حاولت إحدى الحارسات إيقافها بتربيتة قوية على ظهرها، لكنها ما لبثت أن اضطرت إلى إطلاق صيحة متصلتة: قلت لك توقفي. نظرت ماريا من تحت البطانية، عينين جليديتين وإصبع لا يقبل الاستئناف يشير لها بالانضمام إلى الرتل الطويل. أطاعت الأمر، وفي دهليز المبنى انفصلت عن الجماعة وسألت البواب أين يوجد هاتف، فأعادتها إحدى الحارسات إلى الصف بتربيتة خفيفة على ظهرها وهي تقول لها: من هنا يا جميلتي، من هنا يوجد هاتف. واصلت ماريا السير مع النساء الأخريات في ممر مضم، ثم دخلت أخيرا إلى مهجع نوم جماعي حيث جمعت الحارسات الأغطية من النساء وبدأنا بتوزيعهن على الأسرة. جاءت امرأة مختلفة، بدت لماريا أكثر إنسانية وذات مرتبة عالية، واستعرضت الصف وهي تقارن بين قائمة في يدها وأسماء النساء اللواتي وصلن للتو المكتوبة على قطعة كرتون مخيطة إلى صدورهن. وعندما وصلت إلى ماريا فوجئت بعدم وجود بطاقة على صدرها. أنا جئت لأتكلم في الهاتف فقط، قالت لها ماريا، وأوضحت لها بأقصى سرعة أن سيارتها قد تعطلت في الطريق وأن زوجها الذي يعمل ساحرا في الحفلات ينتظرها في برشلونة لينجزا معا 3 التزامات عمل قبل منتصف الليل، وأنها تريد أن تخبره بأنها لن تستطيع الوصول في الموعد المناسب للذهاب معه. كانت الساعة تقترب من 7 وهو سيخرج من البيت خلال 10 دقائق، وهي تخشى أن يلغي كل الالتزامات بسبب تأخرها. بدا على الحارسة أنها تستمع إليها باهتمام، ثم سألتها: ما اسمك؟ أخبرتها ماريا باسمها وهي تطلق تنهيدة فرج، ولكن المرأة لم تجد الاسم بعد أن راجعت القائمة 10 مرات، فسألت عن ذلك أحد الحارسات بذعر، ولم تجد هذه ما تقوله سوى هز كتفيها. المسألة هي أنني جئت لأتكلم في الهاتف فقط، قالت ماريا. فقالت لها المسؤولة وهي تقودها نحو سريرها بعذوبة مبالغ فيها بصورة لا يمكن لها معها أن تكون واقعية. لا بأس يا جميلتي، إذا كنت طيبة يمكنك التحدث بالهاتف مع من تريدين، ولكن ليس الآن، غدا. حينئذ حدث شيء في ذهن ماريا جعلها تدرك السبب الذي جعل نساء الحافلة يتحركن كما لو أنهن في قعر حوض مائي. الحقيقة أنهن كنا خامدات بالمهدئات، وذلك القصر الغارق في الظلال بجدرانه الحجرية السميكة وأدراجه الجليدية هو في الواقع مستشفى نسائي للأمراض العقلية. استولى عليها الذعر وركضت هاربة من مهجع النوم، وقبل أن تصل إلى الباب تلقفتها حارسة عملاقة ترتدي أفرول ميكانيكي وثبتتها على الأرض بحركة مصارعة بارعة. نظرت ماريا إليها متوسلة وقد شلها الرعب. حبا بالرب، قالت، أقسم لك بأمي الميتة أنني جئت لأتكلم في الهاتف فقط. وكان يكفيها رؤية وجه الحارسة لتعرف أنه ليس هناك توسل ممكن أمام تلك المرأة الممسوسة ذات الأفرول التي يدعونها هرقلة بسبب قوتها الهائلة. كانت المسؤولة عن الحالات الصعبة وقد ماتت سجينتين بذراعها التي تشبه ذراع دب قطبي والمدربة على فنون القتل غير المتعمد. عملية القتل الأولى صنفت كحادث موصوف، أما الثانية فكانت أقل وضوحا، وقد تم توبيخ هرقلة وتحذيرها بأنها ستخضع لتحقيق معمق في المرة القادمة. ورواية الشائعة تقول أن تلك النعجة الضالة التي تنتمي إلى أسرة ذات ألقاب كبيرة لها تاريخ حافل بحوادث مشبوهة في عدة مصحات للأمراض العقلية في إسبانيا. لكي تنام ماريا في الليلة الأولى اضطروا إلى حقنها بمنوم، وعندما إيقظتها الرغبة في التدخين قبل الفجر وجدت نفسها مقيدة من معصميها وكاحليها إلى السرير، ولم يأتي أحد على صراخها. وفي الصباح حين لم يكن زوجها في برشلونة قد وجد أي أثر لها، اضطروا إلى نقلها إلى عيادة الإسعاف لأنهم وجدوها فاقدة الحواس في مستنقع بؤسها. لم تدري كم من الوقت مضى عليها حين استعادت رشدها، ولكن الدنيا كانت حينئذ بركة حب راكدة، ورأت قبالة سريرها عجوزا أثريا يدب على باطن قدمي ويبتسم ابتسامة مستقرة أعاد إليها سعادة الحياة بقاعدتين بارعتين. كان ذلك هو مدير المصحة. قبل أن تقول له شيئا وحتى دون أن تسلم عليه طلبت منه ماريا أن يعطيها سيجارة، قدم لها واحدة مشتعلة وأهدى إليها العلبة الممتلئة تقريبا. لم تستطع ماريا عندئذ أن تمنع نفسها من البكاء. انتهز الفرصة الآن وابكي مثلما تريدين، قال لها الطبيب بصوت منوم، فليس هناك علاج أفضل من الدموع. فضفضت ماريا عن نفسها دون حياء، ومثلما لم تستطع أن تفعل مطلقا مع عشاقها العابرين في ضجر ما بعد ممارسة الحب. وبينما الطبيب يستمع إليها، راح يسرح شعرها بأصابعه ويسوي وضع الوسادة كي تتنفس بصورة أفضل، ويقودها في متاهة ترددها بحكمة وعذوبة لم تحلم بمثلهما قط. لقد تحققت أول مرة في حياتها عجوبة أن تجد رجلا يتفهمها ويصغي إليها بكل جوارحه دون أن يأمل بمضاجعتها مقابل ذلك. وبعد أكثر من ساعة من الفضفضة المعمقة، طلبت منه أن يسمح لها بالتكلم إلى زوجها بالهاتف. نهض الطبيب بكل وقار مكانته وقال مربتا على خدها بأرق طريقة عرفتها في حياتها: ليس الآن أيتها الملكة، كل شيء في وقته. أومأ لها وهو عند الباب بمباركة أسقفية وقال قبل أن يختفي إلى الأبد: ثقي بي. في ذلك اليوم بالذات تم تسجيل ماريا في الملجأ برقم متسلسل مع تعليق سطحي حول لغز أصلها والشكوك حول هويتها، وعلى الهامش تشخيص الحالة مكتوب بيد المدير وخطه: اهتزاز في الشخصية. ومثلما توقعت ماريا، فقد خرج زوجها من شقته المتواضعة في حي هورتا متأخرا نصف ساعة لكي ينجز 3 التزامات عمل، وكانت تلك هي أول مرة تتخلف فيها عن موعد محدد منذ 2 تقريبا من زواجهما الحر والمنسجم. وقد عزى تأخرها إلى شدة الأمطار التي عاثت خرابا بالإقليم كله في نهاية ذلك الأسبوع. وقبل أن يخرج من البيت علق لها على الباب ملحوظة أوضح فيها برنامجه لتلك الليلة. في حفلته الأولى بين أطفال متنكرين جميعهم بهيئة كناجر، استغنى عن أهم ألعابه السحرية وهي لعبة الأسماك غير المرئية، لأنه لا يستطيع أداءها دون مساعدة زوجته. وكان الالتزام الثاني في بيت امرأة مسنة في 93، تجلس على مقعد ذي عجلات وتفاخر بأنها احتفلت بكل واحد من أعياد ميلادها 30 الأخيرة بحضور ساحر مختلف في كل مرة. وقد كان مضطربا بسبب تأخر ماريا لدرجة أنه لم يستطع التركيز على أبسط ألعابه. أما الالتزام الثالث فكان عمله المعهود كل ليلة في أحد مقاهى رامبلاس، حيث عرض دون إلهام أمام مجموعة من السياح الفرنسيين لم يستطيعوا تصديق ما يرونه لأنهم يرفضون الإيمان بالسحر. وبعد كل عرض كان يتصل هاتفيا بالبيت وينتظر دون أوهام أن ترد عليه ماريا، وفي المكالمة الأخيرة لم يعد قادرا على كبح قلقه وهواجسه لأن شيئا سيئا قد حدث. في طريق عودته إلى البيت بالشاحنة الصغيرة المعدلة من أجل العروض العامة، رأى بهاء الربيع في نخيل شارع باسيو دي غراسيا وهزته الفكرة المشؤومة: كيف يمكن أن تكون المدينة دون ماريا؟ وقد تلاشى الأمل الأخير عندما وجد رسالته ما تزال معلقة على الباب، وكان مشوشا إلى حد نسي معه تقديم الطعام للقط. الآن فقط بينما أنا أكتب انتبهت إلى أنني لم أعرف اسمه الحقيقي قط، لأننا كنا نعرفه في برشلونة باسمه المهني فقط، ساتورنو الساحر. كان رجلا غريب الأطوار، به بلادة اجتماعية لا يمكن تقليصه منها، ولكن لمسة الظرافة التي تنقصه كانت موجودة بوفرة عند ماريا، وكانت هي التي تقوده من يده في مجتمع الأسرار الكبيرة ذاك، حيث لا يخطر ببال أحد أن يتصل بأحد هاتفيا بعد منتصف الليل ليسأل عن زوجته. لقد فعل ساتورنو ذلك مرة بعيد قدومه إلى المدينة وهو لا يريد أن يتذكر الأمر، وهكذا اكتفى في تلك الليلة بالاتصال بسرقسطة، حيث ردت عليه دون إحساس بالذعر جدة نصف نائمة، وأخبرته بأن ماريا قد غادرتهم بعد الغداء. لم ينم إلا ساعة واحدة عند الفجر، ورأى حلما موحلا بدت فيه ماريا بثوب زفاف ممزق وملطخ بالدم، واستيقظ على يقين مرعب بأنها قد هجرته وتركته وحيدا من جديد وإلى الأبد، هذه المرة في العالم الرحب دونها. لقد فعلت ذلك من قبل 3 مرات ومع 3 رجال مختلفين، هو واحد منهم، خلال السنوات 5 الأخيرة، فقد هجرته في مدينة مكسيكو بعد 6 شهور من تعارفهما، وحين كانا يحتضران من السعادة في غرام مجنون في مستوطنة أنثوريس. وفي صباح أحد الأيام اختفت ماريا من البيت بعد ليلة من الغراميات المريعة، تركت أشياءها كلها بما في ذلك خاتم زفافها السابق ورسالة تقول فيها أنها لم تعد قادرة على العيش تحت وطأة تعذيب ذلك الحب المحموم. وظن ساتورنو أنها قد رجعت إلى زوجها الأول الذي كان زميلا لها في المدرسة الثانوية، وتزوجت منه سرا لأنها كانت لا تزال دون السن القانونية، وقد هجرته إلى آخر بعد 2 خاليتين من الحب. ولكن لا، لم يكن الأمر كذلك، فقد رجعت إلى بيت والديها، وذهب ساتورنو إليها ليعيدها بأي ثمن، توسل إليها دون شروط ووعدها بأكثر مما يستطيع تحقيقه بكثير. ولكنه اصطدم بقرار لا رجعة عنه، إذ قالت له هناك غراميات طويلة الأجل وغراميات قصيرة الأجل، ثم أضافت دون رحمة وقد كان هذا حبا قصير الأجل، فاستسلم أمام صلابتها. مع ذلك وفي صباح عيد جميع القديسين عند عودته إلى غرفته كيتيم بعد 1 سنة من النسيان تقريبا، وجدها نائمة على الأريكة في الصالة بإكليل من أزهار الليمون وبفستان العروس ذي الأذيال المتموجة الطويلة. أخبرته ماريا بالحقيقة، فخطيبها الجديد وهو أرمل لا أولاد له، حياته مستقرة ومستعد للزواج الأبدي في الكنيسة الكاثوليكية، خلى عنها وهي تنتظره بثياب الزفاف عند المطبخ. وقد قرر أبوها إقامة الحفلة رغم كل شيء، وسايرت هي اللعبة فرقصت وغنت مع الموسيقيين وشربت أكثر مما تتحمل، ومضت عند منتصف الليل بحثا عن ساتورنو وهي في حالة رهيبة من الندم المتأخر. لم تجده في البيت، ولكنها وجدت المفتاح في قصيص الأزهار الذي في الممر حيث كانا يتركانه دائما، وكانت هي التي استسلمت له دون شروط في تلك المرة. فسألها وإلى متى ستبقين الآن؟ فردت عليه بسطر من أشعار فينيسيوس دي مورايس: الحب أبدي ما دام موجودا. وبعد انقضاء 2 سنين كان الحب لا يزال أبديا. بدا كأن ماريا قد نضجت، فقد تخلت عن أحلامها في التمثيل وكرست نفسها له وحده، سواء في العمل معه أو في الفراش. وفي أواخر 1 الماضية كانا قد حضرا مؤتمرا للسحرة في بريبنيان، وتعرفا على برشلونة وهما في طريق العودة، وقد أعجبتهما المدينة لدرجة أنه مضى عليهما فيها 8 شهور، وكانت أمورهما على ما يرام. فقد اشتريا شقة في حي لاهارت الكتالاني والصاخب الذي لا بوابين فيه. كانت الشقة واسعة تكفي لإنجاب 5 أبناء، وكانت السعادة ممكنة حتى جاءت نهاية الأسبوع تلك، حين استأجرت سيارة وذهبت لزيارة أقارب لها في سرقسطة بعد أن وعدت بأنها ستعود في 6 مساء يوم 2. وعندما أشرقت شمس يوم 5 لم تكن قد أظهرت ما يدل على أنها ما زالت على قيد الحياة. وفي يوم 2 من الأسبوع التالي اتصلت شركة تأمين السيارة المستأجرة هاتفيا بالبيت لتسأل عن ماريا، فقال لهم ساتورنو: لا أعرف شيئا، ابحثوا عنها في سرقسطة، وأغلق الخط. بعد 1 أسبوع من ذلك جاء شرطي بملابس مدنية إلى البيت ليقول أنهم وجدوا السيارة على الهيكل في طريق فرعية بالقرب من قادش على بعد 900 كيلومتر من المكان الذي تركتها فيه ماريا، وكان ساتورنو حينئذ يقدم الطعام للقط، ولم يكد ينظر إلى الشرطي إلا ليطلب منه دون مواربة ألا يضيع وقته، لأن زوجته قد هربت من البيت وهو لا يعرف مع من ولا إلى أين، وكانت قناعته بذلك راسخة حتى أن الشرطي أحس بالحرج وطلب منه المعذرة على إزعاجه بالأسئلة، وهكذا أغلق ملف القضية. كانت الظنون قد راودت ساتورنو بأن ماريا قد هجرته مرة أخرى يوم فصح القيامة في كاداكيس، حيث دعتهما روسا ريغاس للإبحار في زورق شراعي. كنا يوم ذاك في بار ماريتيم المكتظ والصاخب بجماعات الجاووتشي دي فينا في خريف الفرنكية، وحول طاولة معدنية محاطة بكراس معدنية تكاد لا تتسع لستة أشخاص، كنا أكثر من 20 شخصا. وبعد أن استنزفت ماريا علبة السجائر الثانية في تلك الجلسة وجدت نفسها دون ثقاب، فامدت ذراع النحيلة يغطيها زغب رجولي ويحيط بها سوار نحاسي روماني، وشقت طريقها بين الحشد الملتف حول الطاولة وقدمت لها نارا. شكرته ماريا دون أن تنظر من يكون، لكن ساتورنو رأى، كان مراهقا نحيفا وأمرد به شحوب ميت وله ذيل من الشعر الأسود الفاحم يصل حتى خصره، وكان زجاج الباب يكاد لا يتحمل غضب ريح الشمال الربيعية، بينما كان هو يرتدي نوعا من بيجامات الخروج إلى الشارع مصنوعة من القطن الخام وينتعل نعل فلاح خشبي. لم يرياه ثانية حتى أواخر الخريف في أحد مطاعم المأكولات البحرية في حي برشلونيتا، وكان يرتدي ثياب القطنية نفسها وله جديلة طويلة بدلا من ذيل الشعر السابق. سلم عليهما كصديقين قديمين، وبسبب الطريقة التي قبل بها ماريا والطريقة التي ردت عليه بها ألهبت ساتورن الشكوك بأنهما كانا يلتقيان سرا. وبعد عدة أيام وجد بالمصادفة اسما جديدا ورقم هاتف سجلتهما ماريا في دفتر أرقام الهاتف المنزلي، وكشف له وضوح الغيرة الذي لا يرحم عمن يكون ذلك الاسم وذلك الرقم، وقد جاءت المذكرة الاجتماعية عن الدخيل لتجهز عليه نهائيا. 22 سنة، ابن وحيد لأسرة ثرية، فنان ديكور متخصص في تزيين واجهات محلات الأزياء، يقال أنه مخنث وله شهرة راسخة كوسيط في استئجار سيدات متزوجات. لكن ساتورنو استطاع التماسك حتى الليلة التي لم تعد فيها ماريا إلى البيت، عندئذ بدأ يتصل به هاتفيا كل يوم، في البداية كل ساعتين أو 3 ساعات منذ 7 صباحا وحتى فجر اليوم التالي، ثم صار يتصل بالرقم كلما وجد هاتفا في متناول يده، وقد ضعف من عذاباته أن أحدا لم يكن يرد على الهاتف. وفي اليوم الرابع ردت عليه امرأة أندلسية كانت تقوم بتنظيف البيت فقط، وقد قالت له بغموض كبير أثار جنونها، السيد خرج. ولم يستطع ساتورنو مقاومة الإغراء وسؤالها عما إذا كانت الآنسة ماريا موجودة، فقالت له المرأة، لا تسكن هنا أية ماريا، السيد عازب. أعرف ذلك، قال لها، لا أقصد أنها تسكن في البيت ولكنها تأتي إليه أحيانا، أليس كذلك؟ فانتفضت المرأة صارخة وقالت، ولكن من الكونيو الذي يتكلم؟ أغلق ساتورنو الهاتف، وبدأ له رد المرأة السلبي دليلا آخر على ما لم يعد مجرد شكوك بالنسبة إليه، وإنما هو يقين متأجج. فقد السيطرة على نفسه، وفي الأيام التالية اتصل بجميع معارفهما في برشلونة حسب التسلسل الأبجدي. لم يقدم له أحد منهم جوابا شافيا، ولكن كل مكالمة كانت تزيد من تعاسته، لأن هذيانات غيرته صارت مشهورة بين ساهري جاوتشي ديفينا المتمادين، فكانوا يردون على مكالماته بأي دعابة تزيد من عذابه. وعندئذ فقط أدرك كم هو وحيد في تلك المدينة الجميلة والمجنونة والمغلقة التي لا يمكنه أن يكون سعيدا فيها. وفي الفجر بعد أن قدم الطعام للقط ضغط على قلبه كي لا يموت، واتخذ القرار بنسيان ماريا. بعد شهرين من ذلك لم تكن ماريا قد اعتادت على حياة المصحة بعد، وكانت تقيم أودها بلقيمات قليلة من وجبات السجن تتناولها بأدوات طعام مربوطة بسلاسل إلى المنضدة الخشبية الضخمة، ونظرها مثبت على صورة للجنرال فرانسيسكو فرانكو تتصدر قائمة طعام العصور الوسطى الكئيبة. كانت تقاوم الساعات في أول الأمر بروتينها البليد في صلوات الفجر والمدائح وتراتيل التاسوع وطقوس كنسية أخرى تشغل بها معظم وقتها. كانت ترفض اللعب بالطابة في فناء البهو أو العمل في مشغل الأزهار الاصطناعية التي توليها بعض النزيلات اهتماما معتوها، ولكنها منذ الأسبوع الثالث بدأت تندمج شيئا فشيئا في حياة الدير تلك، وكان الأطباء يقولون إنهن جميعهن يبدأن هكذا ثم ينتهي بهن الأمر عاجلا أو آجلا إلى الاندماج في الجماعة. تمكنت من حل مشكلة افتقادها السجائر في الأيام الأولى من خلال أحد الحارسات التي كانت تبيعها بسعر الذهب، لكن المشكلة عادت تعذبها حين نفذ المال القليل الذي بحوزتها. فرطت بعد ذلك سجائر ورق الجرائد التي تصنعها بعض السجينات من أعقاب يجمعنها من القمامة، ذلك أن تسلط التدخين على عقلها يضاهي بشدة تسلط الهاتف. لكن البيزات القليلة التي أصبحت تكسبها فيما بعد من صنع الأزهار الاصطناعية وفرت لها الفرج اليومي. أقصى ما كانت تعاني هو الوحدة في الليل. سجينات كثيرات كنا يبقين مستيقظات مثلها في الظلام، ولكن دون أن يجرؤن على عمل أي شيء، لأن الحارس الليلية كانت تسهر كذلك وراء البوابة المقفلة بسلسلة وقفل. ومع ذلك وبينما كان الحزن يثقل على ماريا في أحد الليالي، سألت بصوت يمكن لجارتها في السرير المجاور أن تسمع: أين نحن؟ فأجابها صوت جارتها المهيب والواضح: في أعماق الجحيم. وقال صوت آخر بعيد رن في أجواء المهجع: يقولون إن هذه أرض الموريسكيين، ويجب أن يكون قولهم صحيحا، ففي الصيف حين يكون هناك قمر يسمع صوت الكلاب وهي تنبح على البحر. سمع صوت سحب السلسلة من حلقات البوابة مثل صوت مرساد سفينة غاليون ضخمة، ثم فتح الباب وراحت الحارسة التي بدت أنها المخلوق الوحيد الحي في الصمت الفوري تتمشى في أحد جانبي المهجع إلى الجانب الآخر. أحست ماريا بالذعر، وكانت هي وحدها التي تعرف سبب ذعرها، فمنذ أسبوعها الأول في المصحة عارضت عليها الحارسة دون مواربة أن تنام معها في غرفة الحراسة. بدأت ذلك بالحديث عن صفقة محددة، مبادلة الحب بالسجائر بالشوكولاتة بكل شيء، وقالت لها وهي ترتعش: ستنالين كل شيء، ستكونين الملكة. وأمام رفض ماريا بدلت الحارسة من أسلوبها، كانت تترك لها رسائل حب تحت الوسادة وفي جيوب ثوبها وفي أماكن لا تخطر على بال، وكانت رسائل ضيق مؤثرة يمكنها أن تحرك الحجر. ومنذ أكثر من شهر بدت كما لو أنها استسلمت للهزيمة، إلى أن كانت الليلة التي جرت فيها حادثة المهجع. عندما تأكدت الحارسة من أن كل السجينات نائمات اقتربت من سرير ماريا، راحت تهمس في أذنها بكل أنواع البذاءات الرقيقة وهي تقبل وجهها وعنقها المتجمد من الرعب وذراعيها المتيبستين وساقيها المنهوكتين. وأخيرا وربما لأنها اعتقدت أن شلل ماريا لم يكن بسبب الرعب وإنما الرضا، تجرأت على المضي إلى ما هو أبعد من ذلك، فوجهت إليها ماريا عندئذ لطمة بظاهر كفها أطاحت بها إلى السرير المجاور. نهضت الحارسة حانقة هائجة وسط الضجة التي أثارتها السجينات بصخابهن وصرخت: يا ابنة القحبة، سنتعفن معا في هذه الحظيرة إلى أن تصبحي مجنونة بي. جاء الصيف دون أعلان مسبق في يوم الأحد الأول من شهر حزيران، وكان لابد من اتخاذ إجراءات طوارئ لأن السجينات المختنقات من الحر. بدأنا بخلع الغفارات الصوفية أثناء القداس، وقد رأت ماريا بمتعة ومرح مشهد المريضات العاريات والحارسات اللواتي يطفن بهن مثل دجاجات عمياء في ممرات الكنيسة. ووسط تلك الفوضى حاولت أن تحمي نفسها من الضربات التي كانت توجه كيفما اتفق، ولم تدري كيف وجدت نفسها وحيدا في مكتب مهجور، في هاتف يكرر رنينا متوسلا. تناولت ماريا السماعة دون تفكير، وسمعت صوتا بعيدا وضاحكا يتسلى بتقليد خدمات الساعة الناطقة: الساعة 45:92 و107 ثوان. منيوك، قالت ماريا، ثم أغلقت الخط بسعادة، وكانت على وشك الخروج حين انتبهت إلى أنها تتخلى عن فرصة لا تتكرر. حينئذ أدارت القرص على 6 أرقام باضطراب شديد وسرعة كبيرة، لم تكن واثقة معها إن كان ذلك هو رقم بيتها. انتظرت وقلبها يكاد يقفز من مكانه. سمعت رنين المألوف بإيقاع الحزين، مرة، مرتين، 3 مرات، ثم سمعت أخيرا صوت رجل حياتها في البيت الذي أصبح من دونها. من؟ فكان عليها أن تنتظر مرور كرة الدموع التي تشكلت في حلقها، ثم تنهدت: يا أرنبي، يا حياتي. غلبتها الدموع، وفي الطرف الآخر من الخط ساد الصمت لحظة، ثم انطلق الصوت المتأجج بالغيرة لينطق الكلمة الوحيدة: قحبة. وأغلق الهاتف بشدة. في تلك الليلة وفي نوبة هستيريا عاتية، انتزعت ماريا في قاعة الطعام صورة الجنراليسمو فرانكو، وألقت بها بكل قوتها إلى الواجهة الزجاجية المطلة على الحديقة، وهوت مغتسلة بدمها. وقد بقي لديها مع ذلك من الغضب ما يكفي لتتصدى بالضرب للسجانات اللواتي أردن إخضاعها دون أن يتمكن من ذلك، إلى أن رأت الهرقلة منتصبة في فراغ الباب وهي تقاطع ذراعيها على صدرها وتنظر إليها، فاستسلمت. ومع ذلك فقد سحبنها إلى جناح المجنونات الهائجات، وأخمدنها بماء بارد يتدفق من خرطوم مطاطي، وحقنها بالترابنتين في ساقيها. وبينما هي عاجزة عن المشي بسبب الالتهابات في ساقيها، أدركت ماريا أنه لا يوجد شيء في العالم تمتنع عن الإقدام عليه في سبيل الهرب من ذلك الجحيم. وفي الأسبوع التالي حين عادت إلى المهجع الجماعي، نهضت على رؤوس أصابعها وطرقت على زنزانة السجانة الليلية. الثمن الذي طلبته ماريا مسبقا هو حمل رسالة إلى زوجها. وافقت السجانة شرط أن يبقى الاتفاق سرا مطلقا، وأشارت لها بسببة لا ترحم: إذا كشفت السر يوما ستموتين. وهكذا ذهب ساتورن الساحر إلى مصح المجنونات يوم السبت التالي بشاحنة السيرك التي أعدها للاحتفال بعودة ماريا. استقبله المدير شخصيا في مكتبه النظيف والمرتب كنظافة وترتيب سفينة حربية، وقدم له تقريرا مؤثرا عن وضع زوجته. لا أحد يعرف من أين أتت ولا كيف ولا متى، فالمعلومات الأولى عن دخولها المصح هي السجل الرسمي الذي أملاه هو نفسه عندما قابلها. ونتيجة التحقيق الذي بدأ في اليوم ذاته لم يتوصل إلى شيء، وكان أكثر ما شغل اهتمام المدير هو معرفة الطريقة التي عرف بها ساتورنو بمكان زوجته. لكن ساتورنو حمى السجانة. أخبرتني بذلك شركة تأمين السيارة المستأجرة، هكذا قال. هز المدير رأسه مقتنعا وقال: لا أعرف ما الذي تفعله شركات التأمين كي تعرف كل شيء. ألقى نظرة على الملف الذي كان على منضدته الشبيهة بمنضدة ناسك، وانتهى قائلا: الشيء الوحيد المؤكد هو خطورة حالتها، وأبدى استعداده للسماح له بزيارتها مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة إذا وعده ساتورن الساحر من أجل مصلحة زوجته بالتصرف حسب ما يشير عليه، وخاصة في طريقة معاملتها لتفادي إصابتها بنوبة من نوبات غضبها التي أخذت تتزايد وتصبح أكثر خطورة. غريب، لقد كانت عصبية دائما ولكنها تتحكم بنفسها جيدا، قال ساتورنو. أومأ الطبيب إيماء تعالم وقال: هناك أنواع من السلوك تبقى كامنة لسنوات طويلة ثم تنفجر فجأة، ومع ذلك فهي محظوظة لأنها وقعت هنا، لأننا اختصاصيون بالحالات التي تحتاج لقبضة قوية. ثم أشار أخيرا إلى فكرة الهاتف الغريبة المتسلطة على عقل ماريا وقال له: سايرها. فقال ساتورنو بمواباهات سعيدة: اطمئن يا دكتور، هذا من اختصاصي. كانت قاعة الزيارة مزيجة من السجن وقاعة الاعتراف، وقد كانت غرفة المحادثات في الدير سابقا. لم يكن دخول ساتورنو هو انفجار السعادة الذي يمكن لكليهما أن ينتظرا. كانت ماريا تقف في وسط القاعة إلى جانب منضدة صغيرة ومقعدين ومزهرية دون أزهار. كان واضحا أنها مستعدة للذهاب معه بمعطفها المحزن الذي له لون الكرز وحذاء متسخ قدموه لها كصدقة. وفي أحد الأركان كانت تقف هرقلة بصورة غير مرئية تقريبا، وهي تقاطع ذراعيها فوق صدرها. لم تتحرك ماريا وهي ترى زوجها يدخل، ولم يبدو أي تأثر على وجهها الذي كانت آثار جروح زجاج بادية عليه. تبادلا قبلة روتينية وسألها: كيف حالك الآن؟ سعيدة لأنك جئت أخيرا يا أرنبي، لقد عانيت الموت، قالت. لكن لم يكن لديهما متسع من الوقت للجلوس، فقد حدثته وهي تختنق بالدموع عن بؤس الدير وبربرية الحارسات وطعام الكلاب وليالي الأرق الطويلة من الرعب. ثم قالت: لم أعد أعرف كم يوما أو شهرا أو سنة مضى علي هنا، لكنني أعرف أن كل يوم كان أسوأ من سابقه. ثم أضافت وهي تطلق زفرة من أعماق روحها: أظن أنني لن أعود أبدا لأكون الإنسان التي كنتها من قبل. فقال وهو يداعب بأطراف أصابعه أثار الجروح الحديثة في وجهها: لقد انقضى ذلك كله، سأواظب على المجيء كل سبت وفي أيام أخرى إذا سمح المدير بذلك، فسترين كيف أن كل شيء سينتهي على ما يرام. تطلعت إليه بعينيها المذعورتين، فاستعان ساتورنو بفنونه التي يستخدمها في الصالونات. حدثها بلهجة طفولية عذبة عن تلك الأكاذيب الكبيرة ورواية المهذبة لتنبؤات الطبيب، وانتهى إلى القول لها باختصار: ما زلت بحاجة إلى بضعة أيام أخرى كي تستردي عافيتك تماما. فأدركت ماريا الحقيقة وقالت بذهول: بالله عليك يا أرنبي، لا تقل لي إنك قد صدقت أنني مجنونة، كيف يخطر ببالك شيء كهذا؟ قاله يحاول الضحك: كل ما في الأمر هو أنه من المناسب للجميع أن تبقي هنا لبعض الوقت وفي ظروف أفضل بالطبع، ولكنني أخبرتك بأنني جئت لأتكلم بالهاتف فقط. قالت ماريا لم يدري كيف يتصرف حيال الفكرة المرعبة المتسلطة على عقلها. نظر إلى هيراكلا فانتهزت هذه الفرصة لتقول له بإيماءة إلى ساعة معصمها أن وقت الزيارة قد انتهى. أحست ماريا بالإشارة فالتفتت إلى الخلف ورأت هرقلة مستعدة للهجوم الفوري. عندئذ تشبثت بعنق زوجها وهي تصرخ كمجنونة حقيقية. أبعدها عنه بكل ما يستطيعه من حب وتركها تحت رحمة هرقلة التي انقضت عليها من الخلف دون أن تتيح لها الوقت للإتيان بأي رد فعل. طبقت عليها حركة مفتاح المصارعة بيدها اليسرى، ثم أطبقت بذراعها الحديدية الأخرى على عنقها وصرخت بساتورنو الساحر: انصرف الآن. وهرب ساتورنو مذعورا، ولكنه في يوم السبت التالي كان قد تخلص من رعب الزيارة، فعاد إلى المصاحة وقد ألبس القط مثل ملابسه، بدلة شبكية حمراء وصفراء كبدلة ليوناردو العظيم، وقبعة ساحر عالية وغباء كبيرة جدا كأنها للطيران، ودخل بشاحنته الصغيرة المزركشة إلى فناء السجن وقدم هناك عرضا مدهشا استمر نحو 3 ساعات. استمتعت به السجينات من خلال نوافذهن بصرخات شاذة وهتافات لا تتناسب مع الموقف، جميعهن كن موجودات باستثناء ماريا التي لم ترفض مقابلة الزوج وحسب، بل رفضت أن تراه من الشرفة أيضا وهو يقدم عرضه. أحس ساتورنو بأنه أصيب بجرح قاتل، فقال له المدير مواسيا: هذا رد فعل طبيعي سينقضي فيما بعد. لكنه لم ينقضي أبدا، فبعد محاولات كثيرة لرؤية ماريا عمل ساتورنو المستحيل لجعلها تستلم رسالة منه، ولكن دون جدوى، فقد أعادته إليه 4 مرات وهي لا تزال مغلقة دون أي تعليق منها. وأخيرا أذعن ساتورنو للأمر، لكنه واظب على إحضار حاجتها من السجائر إلى بواب المستشفى دون أن يدري إذا كانت تصل إلى ماريا، وبقي على تلك الحال إلى أن هزمه الواقع. لم يعرف شيئا بعد ذلك سوى أنه تزوج من جديد ورجع إلى بلاده. وقبل مغادرته برشلونة ترك القط الذي كان يوشك على الموت جوعا عند إحدى عشيقاته العابرات، وقد وعدته هذا بمواصلة إيصال السجائر إلى ماريا، لكن هذه العشيقة اختفت بدورها. وتذكر روسا ريغاس أنها رأتها في محلات الكورت أنجلس منذ نحو 12 سنة، وكان رأسها حليقا وهي ترتدي ثوبا فضفاضا برتقالي اللون كالذي ترتديه أحد الطوائف الدينية الشرقية، وكانت حبلى إلى أقصى حدود الحبل. وقد قالت لها أنها واصلت حمل السجائر إلى ماريا كلما استطاعت ذلك، وكانت تحل لها بعض الأمور المستعجلة الطارئة، إلى أن أتى يوم لم تجد فيه سوى أنقاض المستشفى المهدم كذكرى خبيثة من تلك الأزمنة غير المرغوبة. وقد بدت لها ماريا في صحوة جيدة من جنونها يوم التقت بها آخر مرة، وكان وزنها قد ازداد قليلا، وكانت سعيدة بالأمان الذي تجده في المصحة. وفي ذلك اليوم أخذت إليها القط أيضا، لأن النقود التي ترك لها ساتورنو لإطعامه كانت قد نفذت. نيسان عام 1978. القصة السادسة بعنوان رعب أب. وصلنا إلى مدينة أريزو قبل انتصاف النهار بقليل، وأضعنا أكثر من ساعتين في البحث عن القلعة التي يرجع تاريخ بنائها إلى عصر النهضة، والتي كان الكاتب الفرنزولي ميغيل أوترو سالفا قد اشتراها في ذلك المنعطف الشعري من الريف التوسكاني. كان يوم أحد متقدا وصاخبا في أوائل شهر آب، ولم يكن من السهل العثور على أحد يعرف شيئا عن القلعة في الشوارع المكتظة بالسياح. وبعد محاولات عديدة غير مجدية رجعنا إلى السيارة وغادرنا المدينة عبر دروب تحف بها أشجار سرو وليس فيها أي إشارات مرور. وهناك دلتنا راعية أوز عجوز إلى مكان القلعة بالضبط، وقبل أن نودعها سألتنا إذا كنا نفكر في النوم هناك، وأجبناها حسب ما كان مقررا بأننا ذاهبون للغداء فقط، لحسن الحظ قالت، لأن ذلك البيت مرعب، ولأننا أنا وزوجتي لا نؤمن بالأشباح في منتصف النهار، فقد سخرنا من تصديقها الخرافات. أما ابنانا الأول في 9 والثاني في 7 من العمر، فقد أسعدتهما فكرة التعرف على شبح حاضر الجسد. ميغيل أوترو سالفا الذي كان مضيفا رائعا وأكولا راقيا فضلا عن أنه كاتب جيد، كان ينتظرنا بغداء لا ينسى مدى الحياة، وبسبب تأخرنا في الوصول لم نجد متسعا من الوقت للتجوال في القلعة ورؤيتها قبل الجلوس إلى المائدة، غير أنه لم يكن هناك ما هو مرعب في مظهرها الخارجي، وكان يمكن لأي قلق أن يتبدد برؤية منظر المدينة كلها من الشرفة المزهرة التي تناولنا الغداء عليها. كان من الصعب التصديق أن تلك التلة التي تتسلقها البيوت حيث يكاد المجال لا يتسع لتسعين ألف نسمة قد أنجبت ذلك العدد الكبير من العباقرة الخالدين. ومع ذلك فقد قال لنا ميغيل أوترو سالفا تاجه الكاريبي أن أي من أولئك العباقرة لم يحظى بشهرة أوسع من شهرة أريزو، ثم أصدر حكمه. أعظمهم هو لودوفيكو، هكذا دون ألقاب، لودوفيكو سيد الآداب والحرب العظيم الذي شيد قلعة نكبته تلك، والذي حدثنا ميغيل أوترو سالفا عنه طوال الغداء. حدثنا عن سلطاته الواسعة وعن حبه المتناقض وعن موته المرعب. روى لنا كيف أنه في لحظة من لحظات جنون القلب طعن سيدة هوا بخنجر وهي في الفراش الذي مارسا فيه الحب قبل قليل، ثم استحف كلابه الحربية الشرسة ضد نفسه بالذات فمزقته بأنيابها إلى لقم صغيرة، وأكد لنا بجدية كبيرة أن شبح لودفيكو ما زال يطوف منذ منتصف الليل في أرجاء البيت محاولا الحصول على السكين في مطهر حبه. الحقيقة أن القلعة كانت فسيحة وكئيبة، ولكن قصة ميغيل في وضح النهار وببطن ممتلئ وقلب سعيد لم تكن لتبدو أكثر من مزحة أخرى من مزاحه الكثير لإمتاع ضيوفه. كانت الحجرات 82 التي تجولنا فيها دون دهشة بعد القيلولة قد تعرضت لكل أنواع التغيير على يد أسيادها المتعاقبين، وكان ميغيل قد أعاد ترميم الطابق السفلي كاملا وأقام فيه غرفة نوم حديثة أرضها من المرمر ومرافق للساونا والرياضة البدنية وشرفة الأزهار الكثيفة التي تناولنا الغداء عليها. أما الطابق الثاني وهو الأكثر استخداما عبر العصور المتعاقبة فكان مجرد متوالية من غرف تفتقر إلى شخصية محددة فيها مفروشات مهجورة من أزمنة مختلفة. وفي الطابق الثالث كانت هناك غرفة محفوظة على حالها، يبدو أن الزمن نسي المرور بها، وكانت تلك الغرفة هي مخدع لودفيكو. لقد كانت لحظة ساحرة، فقد كان هناك السرير ذو الستائر المطرزة بخيوط الذهب وشرشف من أعاجيب المنسوجات الحريرية لا يزال متيبسا بدم العشيقة المقتولة الجافة، وكانت هناك المدفأة برمادها المتجمد والحطب الأخيرة التي تحجرت فيها وخزانة الأسلحة الجاهزة للإطلاق والصورة الزيتية للفارس الساهم في إطار من الذهب رسمها أحد معلمي فلورنسا الذين لم يحالفهم الحظ في الخلود. وقد كان أكثر ما أثر في مع ذلك هي رائحة الفريز الطازج الراكدة في أجواء الحجرة دون أي تفسير ممكن. أيام الصيف في توسكانيا طويلة وبطيئة والأفق يبقى ثابتا في مكانه حتى 9 ليلا. عندما انتهينا من مشاهدة القلعة كانت الساعة قد تجاوزت 5، لكن ميغيل أصر على مرافقتنا لمشاهدة جداريات بيروديلا فرانسيسكا في كنيسة القديس فرانشيسكو، ثم تناولنا فنجانا من القهوة مع محادثة مطولة تحت عرائش الساحة. وحين عدنا لأخذ الحقائب وجدنا العشاء جاهزا، وهكذا بقينا لتناول العشاء. وبينما نحن نفعل ذلك تحت السماء الخبازية ذات النجمة الوحيدة، أخذ الطفلان بعض المشاعل من المطبخ ومضيا لاستكشاف العتمة في الطوابق العليا، ومن المائدة كنا نسمع وقع خطواتهم على السلم الحجري كوقع حوافر خيول جامحة، وكانت تصل إلى مسامعنا تأوهات الأبواب رخاتهما السعيدة وهما يناديان لودفيغو في الحجرات المعتمة، وكانا هما صاحبا الفكرة الخبيثة ببقائنا هناك للنوم، وقد أيدهما ميغيل أوترو سيلفا بفرح، ولم تكن لدينا الشجاعة التمدنية لنقول لهما لا. وعلى عكس ما كنت أخشى فقد نمنا نوما مريحا جدا، أنا وزوجتي في غرفة نوم في الطابق السفلي وابناي في الغرفة المجاورة. الحجرتان كلتاهما كانتا معدلتين على الطراز الحديث ولم يكن فيهما أي شيء قاتم، وبينما كنت أحاول أن أغفو عددت الدقات المؤرقة 12 الصادرة عن ساعة البندول في الصالة، وتذكرت تحذير الراعية الرهيب، لكننا كنا متعبين إلى حد نمنا معه بسرعة في إغفاءة عميقة ومتواصلة. واستيقظت بعد 7 على شمس رائعة تنفذ من خلال النباتات المعرشة على النافذة، وكانت زوجتي إلى جانبي تبحر في بحر البريئين الراكد، وقلت لنفسي أية حماقة هي إيمان المرء بالأشباح في هذا الزمان. عندئذ فقط هزتني رائحة الفريز المقطوف حديثا، ورأيت المدفأة برمادها البارد والحطبة الأخيرة المتحجرة فيه وصورة الفارس الحزين الذي ينظر إلينا عبر 3 في الإطار الذهبي، ذلك أننا لم نكن في غرفة نوم الطابق السفلي حيث نمنا في الليلة السابقة، وإنما في مخدع لودفيكو تحت الإفريز والستائر المعبرة والشراشف المبللة بالدم الدافئ في فراشه الملعون. 20 1980.